بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النبي رحمه الله تعالى: باب التوكيد. باب التوكيد هذا هو الباب الثالث من الثوابع. شيء نقول الباب الرابع لأننا نجدنا باب عرف البيان لأنه لم يذكره كما سبق بيانه. والباب التوكيد، والباب التوكيد أي هذا باب بيان التوكيد، هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي عنها الناظم رحمه الله تعالى في بيان أو سرد التوابع، لأنه لا زال في باب مرفوعات أو المرفوعات من الأسماء، مرفوعات من الأسماء. باب التوكيد أي هذا باب بيان حقيقة التوكيد. والتوكيد تفعيل، مصدر بمعنى اسم الفاعل، مصدر بمعنى اسم الفاعل، ويقال فيه التأكيد بالهمزة وبإبدال الهمزة ألفا على القياس كما في راس وفاس. إذن ثلاث لغات: توكيد وتأكيد بالهمز وتأكيد، كما يقال رأس وراس وفاس وفاس، وقال فيه ذاك وذاك. باب التوكيد نقول فيه ثلاث لغات: توكيد لغة التقوية، توكيد في اللغة بمعنى التقوية، ولذلك نقول هو يأتي بمعنى التقوية والتشديد. وأي اللغات هذه أصح؟ نقول التوكيد أصح، لذلك عنون له الناظم. لماذا هي أصح؟ أصح من التأكيد وتأكيد لوردها في القرآن، ولكن قبل الإيمان بعد التوكيد، إذا جاء لفظ التوكيد هل يجب أن يكون أصح؟ إذا كان ثم لغات وجاء القرآن بلغة واحدة منها، حينئذ نقول هذه أصح من غيرها. وأما في الاصطلاح فالتوكيد اسمان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه، يعني يكرره مرة أخرى، نفس اللفظ السابق يعيده بعينه بنفسه بذاته. وهذا يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، يعني الذي يعاد ويكرر فيكون توكيدا لفظيا قد يكون في الاسم، كما في قول القائل: أخاك أخاك، إنما لا أخا له كساع إلى الهيداء بغير سلاح. أخاك أخاك، أخاك الأولى هذه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره وجدا منصوب على الإغراق أخاك، وأخاك الثانية لتوكيد، إذا سررها على أنها توكيد له، وحينئذ صار إعادة اللفظ الأول بعينه، أعاد مرة أخرى. وأخاك هذا اسم، إذا أعاد الاسم مرة أخرى وصار توكيدا لفظيا. كذلك يكون التوكيد اللفظي في الفعل، فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، أتاك أتاك أتاك فعل ماضي وفاعله لاحقون، وفاعل ضمير متصل أتاك مبني على الصفة على التكريم في محل نصب المفعول به، هذه الأولى. وأتاك الثانية نقول هذا توكيد، توكيد اللفظ، عاد اللفظ الأول بعينه، واللفظ الأول الذي أعيد فعله، حينئذ نقول التوكيد اللفظي، فلا يدخل في الأسماء يدخل في الأفعال، فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، احبسي احبسي الجملة الأولى نقول احبسي هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، احبسي أنت. وحبسي الثانية تقول أيضا لي الفاعل المقدر جعل من باب توكيد الجملة، جعل من باب توكيد الجملة بخلاف الأول. وأيضا يكون التوكيد اللفظي في الحرف، لا لا أذوق بحب بفنة إنها أخذت علي مواثق المعهودة، لا حرف نفي، ولا الثانية نقول توكيد، توكيد اللفظ. إذن حقيقة التوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، هل يختص بالأسماء؟ الجواب لا، وإنما يكون عاما، يدخل الأسماء ويدخل الأفعال ويدخل الحروف. تقول جاء زيد زيد فراق فاعل مرة ثانية، ضربت زيدا زيدا فراق المفعول به مرة ثانية، مررت بزيد زيد فراق المجرور مرة ثانية. نقول هذا في الأسماء وهو توكيد لفظي، جاء جاء زيد، قام قام عمرو، فاء صراط الفعل فالياء صارت تركيب بالفعل لا لا للخطاب نعم نعم جاء الزيد اذا نعم نعم لا لا هذا تركيب هذا تركيب اللفظ تركيب اللفظ اما القسم الثاني هو الذي ذكره الناظم هو التوكيد المعلم التوكيد المعلم وهذا يكون بألفاظ محصورة وهو من خواص الأسماء توكيد اللفظ عام والتوكيد المعنوي هذا مختص بالأسماء لأن له ألفاظ وهذه ألفاظ محصورة موقوفة على السماء لا يجوز القياس عليها وهذه الألفاظ كلها أسماء كما سيأتي بالنفس والعين ونحوها قال الناظم ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعل ويتبع المؤكد بفتح الكاف على انه اسم مفعول التوكيد الذي هو معنى الذي هو مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني المؤكد يتبع المؤكد المؤكد بفتح الكاف اسم الفاعل يتبع المؤكد لماذا لان الاصل هو المؤكد يقول جاء زيد زيد مؤكد أو مؤكد مؤكد بفتح الفاء إذن هو الأصل والمؤكد زيد الثاني جاء زيد زيد أو جاء زيد نفسه نقول نفسه هذا مؤكد يتبع المؤكد التوكيد حينئذ يتبع اللفظ الثاني الذي في أمره للتوكيد يتبع المؤكد في ماذا؟ في رفع فإن كان المؤكد مرفوعا صار التوكيد مرفوعا وإن كان منصوبا صار منصوبا وإن كان مجرورا صار مجرورا جاء زيد زيد رأيت زيدا زيدا مررت بزيد زيد إذن تبعه رفعا ونصبا وجرا لماذا؟ لأن هذا شأن التوابع أن التابع والتوكيد من التوابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره هنا قال ويتبع المؤكد التوكيد التوكيد فاعل والمؤكد مفعول به ويتبع التوكيد المؤكد في ماذا؟ قال في رفع لأنه تابع له في رفع أي رفع المؤكد ونصب في رفع أي رفعه تنوين هنا عوض عن المضاف إليه في رفع أي في رفعه ونصب أي في نصبه إن كان المؤكد منصوبا كان المؤكد منصوبا ثم خفض يعني إن كان المؤكد مخفوضا صار التوكيد أو المؤكد مخفوضا مررت بزيد نفسه أو بزيد زيد زيد الثاني نقول جرة لماذا؟ لكون المتبوع مجرورا فعل فيه يعني فاعلم ذلك هذا تتمة للزيد كذاك في التعريف كذاك في التعريف يعني يشرط لأنه ذكر كما ذكرت لك أنه عنى بالتوكيد المعنوي عن بي التوكيد المعنى كذلك في التعريف يعني فلا تتبع النكرة فلا تؤكد النكرة وإنما الذي يؤكد معنى يؤكد المعرفة هذا على مذهب البصريين على مذهب البصريين لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد المعنوية كلها معارف كلها معارف فحينئذ يشترط التطابق بين المؤكد والمؤكد فلما كان التوكيد لازما للتعريف لزم منه ان يكون المؤكد معرفه لماذا لانك تقول جاء زيد نفسه عينه ونفسه يلزم الاضافه الى الضمير عليه صار معرفه اذا ملازم للتعريف فاذا كان ملازم للتعريف فانه لا يجوز ان يؤكد به النكره لانه لا بد من التطابق كذاك في التعريف وسكت ولم نقل في التنكير لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد كلها معاه فلا تتبع النكرة وهذا مذهب المصريين سواء كانت النكرة محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين يعني مطلقة مذهب المصريين أنه لا يصح توكيد النكرة مطلقة سواء كانت محدودة أو غير محدودة. وأما مذهب الكوفيين فهو جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة. لذلك صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، هذا الذي نال إليه ابن مالك. وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاك البصرة من عشب. إن أفاد توكيد النكرة، وذلك فيما إذا كانت النكرة محدودة في شهر وأسبوع ويوم، إذا كانت محدودة صح توكيدها عند ابن مالك رحمه الله لورود السماء وحصول الفائدة. وإن لم تكن محدودة فالمنع مطلقا عند المصريين وعند الكوفيين. إذا محل الخلاف بين المذهبين هو توكيد النكرة المحدودة، وأما غير المحدودة فهو محل اتفاق بعدم توكيده. لماذا؟ لعدم حصول الفائدة. وأما إن أفادت وذلك فيما إذا كانت النكرة محدودة جاز، فيما إذا كانت النكرة محدودة جاز. كذلك في التعريف، إذا المنهج أو طريقة المصنف أنه لا يرى أن النكرة تؤكد، وإنما الذي يؤكد هو المعارف فقط، لأن ألفاظ التوكيد محصورة، وما كان نكرة من المؤكدات نقول هذا لا يصح توكيده عند المصنف، سواء كانت النكرة محدودة أو غير محدودة. وأما مذهب الكوفيين فالتفصيل، إن كانت محدودة صح ورجحه ابن مالك، وإن يفرد توكيد منكور قبل، وعن نحات البصرة ثم العشم، وإلا فلا. كذلك في التعريف فقه الأثرة، فقه الأثرة، إذن المؤكد يتبع المؤكد في إعرابه وفي تعريفه. إذن هذان أمران لابد من وجودهما في المؤكدات. فقه الأثرة، الأثرة الألفاظ للإطلاق، والأثر هو القول المأثور الذي ينقله خلف عن سلف. الأثر هو القول المأثور الذي ينقله خلف عن سلف. فقه الأثر يعني فاتبع الأثر، قصر الأثر أي اتباع الأثر. وهذه ألفاظه كما ترى، وهذه المشار إليه كما هو ظاهر أنه سيأتي أو أتى، سيأتي. إذن حينئذ نكون قد أشار لأمر غير موجود، لكنه لتنزيلها منزلة الموجود المحسوس عامله معاملة المحسوس، تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود، تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود. والأصل في اسم الإشارة كما سبق أنه لا يصح إلا مع إشارة، ولذلك قلنا ما وضع لمسمى وإشارة إليه، أو ما دل على مسمى وإشارة إليه، إذا لابد من إشارة محسوسة. فإذا لم يكن إشارة فالأصل عدم استعماله، ولكن يتجوز به فيما هو في المعاني، ولكن ليس كل المعاني، وإنما بعض المعاني التي صار لها نوع حفظ ونوع علم ونوع تمكن في الذهن، حينئذ صار أو صح الإشارة إليه. لماذا؟ قالوا تنزيلا لهذا المعدوم منزلة المحفوظ، ما دام أنه معين في الذهن ومحصور في الذهن كأنه معين في الخارج، فإذا أشير إليه وهو في الذهن كأنه أشير إليه في الخارج. وهذه ألفاظه كما ترى، وهذه ألفاظه كما ترى كما تعلم، أو تفسر يحتمل أنه بالمعدوم. ثم التوكيد نوعان، التوكيد المعنوي نوعان، تارة يكون لرفع احتمال المجاز وإثبات الحقيقة، تارة يكون لرفع احتمال المجاز وإثبات الحقيقة، وتارة لرفع توهم الخصوص لما ظاهره العموم، لما ظاهره العموم. لذلك يعبر ابن عقيل في هذه، يقول في الأول لرفع توهم عدم الإضافة، لرفع توهم عدم الإضافة، والثاني لرفع توهم عدم إرادة الشمول، لرفع توهم عدم إرادة الشمول. النفس والعين وكل أجمعه وما لأجمع لديهم يتبعه، النفس والعين، النفس بإسكان الفاء وهي هنا بمعنى الذات وليس النفس، وإنما النفس بإسكان الفاء وهي هنا بمعنى الذات. والعين، العين هنا إطلاق العين مرادا به الذات، وهذا إطلاق المجاز على قسم الجزئية والكلية. لماذا؟ لأن أصل العين العين الباصرة، أطلقت وأريد بها الذات كلها، كما قيل في رقبة أعطيك رقبة، رقبة المراد بها أصل الرقبة الرقبة، أطلقت وأريد بها الذات كلها، إذن يكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا يسمى مجاز المرسل على قسم الجزئية والكلية. إذن النفس إطلاق الحقيقي على الذات، والعين مراد بها الذات، يعني النفس والعين مصدقهما واحد، معنى العين هو معنى النفس، ومعنى النفس هو معنى العين وهو الذات. إن إطلاق النفس على الذات إطلاق الحقيقة، وإطلاق العين على الذات إطلاق المجاز، لأن العين أصل لها عين البصر وأطلقت مرادا بها الكل. النفس والعين نقول هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ التوكيد التي جاء بها لرفع المجاز عن الذات وإثبات الحقيقة، أو سوء تعبد لرفع توهم عدم الإضافة، عدم الإضافة لرفع توهم عدم الإضافة، يعني بأن يكون المؤكد لفتح الفاء غير مضاف. تقول جاء زيد أو جاء الأمير، جاء الأمير هذا مثال مشاعر، جاء الأمير، قالوا هذا يحتمل أن الأمير جاء بذاته وصل بذاته، ويحتمل أنه لم يأتي بنفسه وإنما تجوز، والآخر جاء مكتوب الأمير أو كتاب الأمير أو خبر الأمير، فحينئذ تجوز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. فإذا قلت جاء الأمير يحتمل أنه جاء بذاته، ويحتمل أنه جاء خبره، ويحتمل أنه جاء كتابه، فإذا قلت جاء الأمير صار محتملا، صار محتملا، محتملا لماذا؟ محتملا للمجاز، لأن من صيغ المجاز عندهم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. فيحتمل حينئذ إذا قلت جاء الأمير جاء كتاب الأمير، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامة، أو جاء خبر الأمير فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامة. فإذا أردت رفع وتضعيف هذا الاحتمال وأن المراد به ذات الأمير، تقول جاء الأمير نفسه، جاء الأمير نفسه، فحينئذ إذا قلت جاء الأمير نفسه هنا رفعت الاحتمال، وأن المراد به ماذا؟ جاء الأمير بذاته، بنفسه الذي جاء. من أين علمنا أن المراد هنا الذات؟ التوكيد. لولا هذا التوكيد لاحتمل، لصار الكلام محتملا، لصار الكلام محتملا، محتملا لأي شيء؟ لأن يكون المراد به الأمير بذاته أو بخبره أو بكتابه. فلما أردت تعيين الذات قلت جاء الأمير ذاته، جاء الأمير نفسه، أو جاء الأمير عينه، أو جاء الأمير نفسه عينه، تجمع بينهما ويصح إفراد النفس عن العين وإفراد العين عن النفس، كل منهما عن الآخر. لكن هذا ليس متعين، هذا الاحتمال الذي يذكره المحالس المتعين، بل الأصل في حمل الأفعال على فاعله، هذا هو الأصل. ولو حصل تجوز فحينئذ بما يجوز أن يتجوز فيه. لماذا؟ لأنهم إذا أطلقوا في هذا المقام أول ما يمثل به عندهم جاء ربك، قالوا هذا محتمل، جاء بذاته جل وعلا، جاء أمره، جاء ملكه، جاء إلى خليل، إذن يحتمل أنه الذات ويحتمل أنه بغير ذاته. فإذا قلت جاء ربك أي جاء أمر ربك، جاء ربك أي جاء أمر ربك، نقول هذا التأويل فاسد. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق الأفعال التي هي تكون أوصافا في المعنى لفاعلها الأصل الحقيقة، ولو حصل نوع تجوز فهو يكون فيما يصح التجوز فيه، وأما حشر هذه الألفاظ نفسه وعينه في مقام لا يصح فيه التجوز فحينئذ نقول هذا من باب المغالطة، من باب المغالطة، لأنهم يمثلون بهذا، وجاء ربك أن جاء أمر ربك، لماذا؟ لأنه مثل جاء الأمير، فإذا سلمت بأن جاء الأمير يحتمل فإذا اللغة واحدة، وجاء ربك محتمل نقول لا، جاء ربك قام الدليل على أنه الاحتمال دليل الشرعي، فحينئذ لا يورد هذا المورد مورد ذلك. فإذا قيل جاء الأمير يحتمل، هذا فيما بيننا نحن البشر، يحتمل الناس يتجوزون في مثل هذا. أما إذا جاء تطبيقه فيما لا يصح تنزيل هذه القواعد النفس والعين والاحتمالات على الشرع نقول لا، وجاء ربك لا يحتمل إلا مجيئه بذاته جل وعلا. ثم ننفي المشابهة أو إدراك مثل الحقيقة. إذن النفس والعين نقول هذان لفظان مؤكدان، والتوكيد بهما معنوي، والفائدة منهما رفع المجاز عن الذات فيما تقبل المجاز، فيما تقبل المجاز. وأما ما لا يقبل المجاز فقوله وجاء ربك، فحينئذ لا يصح اعتماد هذه القاعدة في ذات. أو شيء تقول ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، إلى المؤسس، ما يرفع توهم المضاف إلى المؤسس. جاء الأمير يحتمل أن يسلم مضاف المحذوف، فهو جاء خطاب الأمير أو مرسوم الأمير. إذن عرفنا أنه يؤكد بالنفس والعين. النفس والعين إذا أكد بهما لابد من اتصالهما بضمير يعود على المؤسس، وهذا هو السر في الحكم بكونها معرفة، وأنه لا يجوز أن يؤكد بها النكرة لأنها معاني. وهذا الضمير باعتبار المؤكد قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا، يعني يطابق المؤكد. إن أكدت بالنفس والعين المفرد ليس بالضمير مفردا، وإن أكدت به المثنى صح في لغة أن يؤتى به مثنى، والأصح أن يؤتى به مثنى، هو الأصح يؤتى به مثنى. وإذا أكدت به الجمع ليس بالضمير جمعا، ولكن يقال إذا أكد المفرد فجيء بلفظ النفس والعين مفردين، جاء زيد نفسه، جاء الأمير عينه، جاء خالد نفسه وعينه. نفسه عاد الضمير على ماذا؟ على زيد، وزيد مفرد، حينئذ طابقه مفرد مفرد. لكن لو أكد بالنفس والعين المثنى والجمع فالأصلح في لغة العرب أن يؤتى بالنفس والعين مجموعتين على وزن أفضل، مضافتين إلى ضمير يطابق المؤكد. فلن عرفت أنه لو أكد به المفرد تقول ماذا؟ جاء زيد نفسه، لا إشكال، لا إشكال. إذا أردت أن أؤكد المثنى جاء الزيدان، وأردت تأكيد الزيدان ماذا أقول؟ قالوا الأصح أن تأتي بالنفس مجموعة على وزن أفضل، فتقول أنفس وأعين، تضيفها إلى ضمير مثنى ليطابق الضمير المؤكد، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، أنفس في جماعة، أنفسهما أعينهما. هذا هو الأصح. وسمع نفسهما وسمع نفساهما، إلا أن الأول أصح وهو الجمع على وزن أفضل. جاء الزيدون أو جاء الزيدون أكدوا أنفسهم أيضا على وزن أفضل، لكن مضاف إلى ضمير يطابق المؤكد، فجاء الزيدون أنفسهم وأنفسهم أعينهم. جاءت الهندان أنفسهما، جاءت الهندات أنفسهن أعينهن. لابد من ضمير يطابق المؤكد. إذا نقول قاعدة أنه إذا أكد بالنفس والعين لابد من ضمير، يعني تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد، حينئذ يطابق هذا الضمير المؤكد. إن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا، إن كان مثنى كان الضمير مثنى، وإن كان مجموعا كان الضمير مجموعا. ثم ننظر في لفظ النفس والعين، إن كان المفرد فحينئذ لابد من المطابقة، جاء زيد نفسه عينه ولا إشكال. وإن كان مثنى نقول الأصح أن يؤتى بالنفس والعين مجموعتين، لا تأتي بها مثنى، يقول نفساهما أو نفسهما، هذا سمع لكنه غير فصيح، وإنما تأتي بالنفس على وزن أنفس أصغر جمعا، وتأتي بالعين جمعا على وزن أصغر، ثم تضيفها إلى ضمير مطابق المؤخر فتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، وإذا كان المؤكد مجموعا فتقول جاء الزيدون أنفسهم، أنفسهم الجمع لا إشكال للمطابقة، والضمير كما هو إذن لا إشكال، الإشكال لما يكون في ماذا؟ في تأكيد المثنى. جاءت الهندات أنفسهن، أنفسهن، إذن هذا إذا أقصد لماذا؟ بالنفس والعين، بالنفس والعين. لكن إذا جمع بينهما قالوا لا يصح أن تقدم العين على النفس، يجب تقديم النفس على العين، فتقول جاء زيد نفسه وتكتفي، جاء زيد عينه وتكتفي، تكتفي ليس النفس فيه يعني تقف عند هذا، جاء زيد نفسه عينه، جمعت بينهما وقدمت النفس والعين، النفس على العين، هل يصح أن يقال جاء زيد عينه نفسه؟ ها؟ لا يصح، قالوا يمتنع هذا، يمتنع هذا، لماذا؟ لأنه من باب تقديم الجزء على الكل، من باب تقديم الجزء على الكل، هذا خلاف الأولى. ثم قال النفس والعين وكل، كل وأجمعه، هذه كما ذكرنا يؤثر بهما للإحاطة والشمول، يعني بالدلالة على العموم، بالدلالة على العموم، على أن اللفظ مراد به العموم، وأن احتمال الخصوص مرتفع بلفظ كل، تقول جاء القوم فيحتمل، يحتمل أن المراد كل القوم، كل ما يطلق عليه لفظ القوم قد وصل جاء القوم، ويحتمل أن المراد بعض القوم، فحينئذ يكون من باب إطلاق الكل مراد به الجزء، فيكون مجاز، يكون مجاز. فإذا قلت جاء القوم كلهم حينئذ ارتفع إرادة الخصوص وتعين الشمول، تعين الشمول، فسجد الملائكة كلهم، حينئذ نقول تعين العموم. إذن كل وأجمع في الأصل أنه يؤتى بهما للدلالة على الإحاطة والشمول أي العموم، وإن شئت قل لرفع توهم إرادة الخصوص بلفظ العموم، لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول جاء القوم فيحتمل مجيء، فيحتمل مجيء جميعه أو مجيء بعضه، ويكون من باب التجوز لإطلاق الكل عن البعض. فإذا قلت جاء القوم كلهم ارتفع، ارتفع الاحتمال، بعضهم يفرق ارتفع أو ضعف الاحتمال، ضعف أو ارتفع، هذا فيه ينبني على الخلاف، إذا قيل ارتفع الخلاف ارتفع الاحتمال، ارتفع الاحتمال حينئذ لا يصح أن يؤتى بمؤكد آخر، إذا قلت سجد الملائكة كلهم، إذا رفعت احتمال إرادة الخصوص من رب الملائكة، إذا تأكدنا أن المراد بلفظ الملائكة العموم، إذا أجمعوا جاء مؤكد لأي شيء، جاء زيد عينه، جاء زيد نفسه عينه، إذا قيل نفسه رفعت الاحتمال مطلقا ولم تضعف الاحتمال، عينه لماذا جاء بها؟ وإنما يقال المؤكد الأول إذا جاء به أضعف الاحتمال، فإذا جاء بالمؤكد الآخر ارتفع الاحتمال، ليكون للمؤكد الثاني عمل، الأول جاء به فعمل أثر في المعنى، والثاني إذا قيل الأول رفع الاحتمال بالكلية والثاني ما وظيفته ماذا عمل، لابد أن يكون له أثر، لأن يقول هو مؤكد لأبي نفسه وعينه وكل منهما مؤكد، لكن بعضهم يرى أنه يقال تعبير الصحيح الدقيق جاء زيد نفسه عينه، نفسه أضعفت احتمال عدم إرادة الذات، عينه أثبت، وإذا لم يؤت بعين حينئذ لا بأس أن يقال رفعت الاحتمال باللفظ الأول. كل هذه تكون من المؤكدات لكن ليست على إطلاق، بل لابد من شروط ثلاثة، لابد من شروط ثلاثة، أن يكون المؤكد بها مفردا أو جمعا، أن يكون المؤكد بها مفردا أو جمعا. إذا المثنى لا يؤكد بكل. تقول جاء زيد كله لا يصح. جاء زيد كله لا يصح. كذلك أن يكون المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله. المؤكد اللفظ الذي جاء بالتأكيد بلفظ كل من أجله يشترط فيه أن يكون متجزئا بذاته، يعني يقبل التفرقة. الملائكة هذا جمع ملك، كل ملك مستقل بذاته عن الآخر. إذا متجزئ بذاته أو لا؟ متجزئ بذاته. جاء القوم، القوم هذا يشمل زيد وعمرو وخالد وفاطمة وعائشة الآخرين، إذا متجزئ ومتفرق بذاته. أو بعامله، قالوا كقولك اشتريت العبد، اشتريت العبد، العبد يتجزأ بذاته؟ نقول لا، لا يتجزأ بذاته، وإنما بالنظر إلى عامله وهو الشراء يتجزأ. ولذلك عندنا المبعض، المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه على أصله في الرق. إذا هو بيع واشتري في جزء وبقي الجزء الآخر لا بذاته، لا ينقسم تقول خذ يده ورجله والباقي القحم، لا، إنما باعتبار العامل. حينئذ اشتريت العبد، نقول العبد هذا متجزئ، لكنه بالنظر إلى عامله وهو الشراء لا بالنظر إلى ذاته. وأما ما لا يتجزأ بذاته ولا بعامله فلا يصح توكيده. جاء زيد كله، نقول هذا لا يصح. أما فسجد الملائكة كلهم، هنا الملائكة جمع وجد الشرط ليس بمثنى، وأيضا متجزئ بذاته، بمعنى الملائكة هذا نقول جمع ملك، كل ملك مستقل ليس شيء واحد، لا يتجزأ كالعبد شيء واحد، لا، كل ملك مستقل عن الآخر، إذا هو متجزئ بذاته. كذلك جاء القوم كلهم فسجد الملائكة كلهم، أو متجزئا بعامله كاشتريت العبد كله، نقول كل هذا توكيد للعبد. كيف أؤكد والعبد بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفرق؟ نقول لا، بالنظر إلى عامله، بالنظر إلى عامله. الشرط الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكدين، على المؤكد. أيضا يطابق إن كان مفردا فمفرد، وإن كان جمعا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. اشتريت العبد كله ضمير مفرد، إذا لابد من المفارقة، لابد من المفارقة. وكل أجمعوا، وكل أجمعوا، أجمعوا هذه مثل كل في المعنى، ولذلك الأكثر أنها تأتي تابعة لكل، يعني في الغالب أنها لا تستقل، هذا الغالب، قد تكون يعني تلفظ أو يلفظ بها دون كل، دون كل. أجمعوا هذا في المفرد المذكر، وجمعاء هذا في المفرد المؤنث، وجمعهما وهو أجمعوا، وجمع في المؤنث. هل يثنيان جمعاوان؟ الأصح لا، لعدم السماع، جوز معهم ذلك، والأصح لا لعدم السماع، لأن هذه الألفاظ نقول التوكيد المعنوي هو الحاصل بألفاظ معلومة محصورة. لماذا بألفاظ معلومة محصورة؟ نقول الأصل السماع. فحينئذ إذا ورد لفظ مؤكد به، مؤكد به، فنقف عليه، وما زاد نقول لا، لا قياس، لا، لا قياس. لما سمع أجمع وجمعاء وأجمعون وجمعة لم يسمع جمعواء، قاسه بعضهم نقول الأصل عدم، عدم قياس. هذا خيار ابن هشام رحمه الله تعالى، يؤكد بها غالبا بعد كل، فلذلك استغنت عن الضمير. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أين الضمير؟ لا ضمير، لا يشترط فيها الضمير. لماذا؟ لأنها في الغالب لا تأتي إلا بعد كل، وكل هذه متصلة، أو من شروط التوكيد بها أن تكون متصلة بضمير، فلذلك استغني عن الضمير. تقول اشتريت العبد كله أجمع، والأمة كلها جمعاء، اشتريت الأمة كلها جمعاء، واشتريت العبيد كلهم أجمعين، واشتريت الإماء كلهن جمع، كلهن جمع يعرف ان لا تاخذ وقتها جمع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذا يؤكد بأجمع بعد كن، هذا هو الغالب. وهل توجد أجمع وأجمعين ودمع دون كل؟ نقول نعم، ولكنه ليس بغالب، ولذلك جاء وهو فصيح فصيح، لا بأس أن يقال في غير القصد سجد الملائكة أجمعون، لا بأس لوروده في القرآن. ولأغوينهم أجمعين، أجمعين جاء دون كل هنا، إذن يصح التوكيد بها دون كل. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هذا جاء دون كل، جاء دون كل. النفس والعين وكل أجمعوا، وما لأجمع لديهم يتبعوا، وما يعني والذي يتبعوا، هذا صلة المنصوب لأجمع جار مجرور متعلق بقوله يتبعوا، لديهم يعني لدى العرب، عند العرب بمعنى في حكمه. توابع أجمع هذه لا يؤكد بها إلا بعد التأكيد بأجمع، يعني على كفر أولا كل ثم أجمع، ثم هناك توابع لأجمع، توابع لأجمع، لذلك قال لا يجوز تقديمها عليها، وهي أبدع وأبدع وأبقى، ثلاثة أبدع وأبكع وأرفع. أبكع مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبكع مأخوذ من البتع من قولهم فلان ذو بتع أي عنقه طويل، عنقه طويل. وأرفع وقيل أرضع بالضاد، والمشهور الأول مأخوذ من البصر وهو اجتماع العار. هذه الثلاث لا يؤكد بها إلا بعد أجمع، ولا يجوز تقديمها عليها لأنها تابعة لها. كجاء زيد لفه يصول وإن قومي كلهم عدول، كجاء زيد كاف هذه بمعنى مثل جاء زيد، أو تكون على بعض حرف جر ويكون مصولها محذوف بقولك جاء زيد لفه، جاء فعل ماض مبني على فتح لا محل له من الاعراب، زيد فاعل مرفوع بجاء ورفع وضم ظاهر على اخره. نفسه نفس توكيد لزيد والمؤكد يتبع مؤكده تبعه في الرفع ورفعه ضمة ظاهرة على اخره، نفس المضاف والضمير مضاف اليه مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. يصول هذا من صال يصول الى وكذا، يصول هذه جمله مكمله او مكمله بتضمنها في الاثنين. وان قومي كلهم عدول، وان قومي ان حرف توكيد من النصب مبنى على فتح محل من الاعراب، قومي قومي هذا اسم وان منصوب بها، ونصب فتحه مقدر على اخره منع من دخول اشتغال المحل بحركه المناسبه. قومي مضاف الى ضمير متصل مبنى على سكون في محل جر مضاف اليه، كل توكيد توكيد المنصوب منصوب ونصب فتحه ظاهر على اخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل الجر مضاف اليه، والميم للجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. عدول جمع عدل، جمع عدل تسميم للمثال او وصف لقومي. ومر ذا بالقوم اجمعين، اذا جاء زيد نكسب، هذا مثال للتوكيد بالنفس وهو مرفوع. وإن القوم كلهم هذا مثال للتوكيد بكل وهو منصوب تبعه في النصب. ومر ذا بالقوم أجمعين، مر فعل ماضي مبني على فتح محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، بالقوم جار مجرور متعلق بقوله مر، أجمعين الألف لي في الإطلاق، وأجمعين هذا توكيد بالقوم وتوكيد المجرور مجرور وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فاحفظ مثالا حسنا مبينا، احفظ اسمع نحفظ ها اسمع نحفظ استحضار كيف بقاء صورة المحفوظ في الذهن، طيب صحيح. فاحفظ الفاء هذه ها فصيحة وش تحتمل؟ ها تحتمل الصهر العطف، تحتمل العطف وتحتمل الفيال لها زائدة. احفظ مثالا مفهوما حسنا صفة لمثالا مبينا أي موضحا. احفظ مثالا أي هذا ما ذكر لك من الأمثلة تقف عليها. فهنا نقول التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه ويقع في الأسماء والأفعال والحروف. التوكيد المعنوي هذا خاص بالأسماء، فهو يكون بألفاظ محصورة معدودة لا يقاس عليها ولا يؤكد بها مطلقا، وإنما التوكيد بشروط ذكرنا بعضها. ثم قال باب البدل، هذا هو الباب الأخير من التوابع. باب البدل، بدل البدل لغة العوض، البدل في اللغة هو العوض. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا خيرا منها. وفي الاصطلاح البدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. قول متابع هذا جملة يشمل التوابع الخمسة كلها: النعش والعطف، عطف البيان، عطف النسق، والتوكيد والبدل. قوله مقصود بالحكم أخذ النعش والتوكيد وعطف البيان و النعت وعطف البيان والتوكيد، هذه الثلاثة خرجت بقوله مقصود بالحكم أخذ النعت والتوكيد وعطف البيان. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة ليست مقصودة لذاتها، يعني لم يوصف الكلام من أجلها، وإنما هي مكملات للمقصود. إذا قيل جاء زيد العاقل، أي الكلمات أصل في الكلام؟ جاء وزيد. ما المقصود بالكلام هنا؟ الإخبار بمجيء زيد. ثم لما وقع الشبه في زيد جاء بماذا؟ بالعاقل. إذن العاقل هذا مكمل لزيد. كذلك جاء زيد نفسه نقول هذا مكمل وليس مقصودا بالحكم. ما سيق الكلام من أجل لفظ نفسه، وإنما جاء بنفسه توكيدا، وحينئذ كان الأصل هو جاء زيد. جاء أبو عبد الله محمد، الأصل الإخبار بمجيء أبي عبد الله، ومحمد هذا عطف بيان ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا بالحكم، وإنما يعتبر مكملا. إذن النعت وعطف البيان والتوكيد هذه ليست مقصودة بالذات، وإنما هي مقصودة للتتميم فقط، يعني هي متممات بالمقصود، وقصدها قصد تتميم لا قصد تأسيس في الكلام. بلا واسطة هذا أخرج عطف النسق، لأنه مقصود بذاته، مقصود بالحكم. جاء زيد وعمرو هذا مقصود بالحكم، لكنه هنا وقع بماذا؟ وقع بواسطة، وقع بواسطة. تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة أخرج عطف النسق لأنه مقصود بالحكم لكنه بواسطة. قال رحمه الله: إذا اسم نبدل من اسم، إذا اسم نبدل من اسم، إذا إبدال اسم من اسم ينحن إعرابه، ينحن إعرابه، يقال نحله القول كما نعه نسبه إليه. مراده ينحل إعرابه يعني يعطى إعرابه. البدل حكمه في الإعراب حكم المبدل منه، لأننا في مقام التوابع، والأصل في التابع أن يكون مشاركا لما قبله في إعرابه، هذا أصل في التابع، مشاركا لما قبله في ماذا؟ في إعرابه. فإن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإن كان منصوبا كان منصوبا، وإن كان مجرورا كان مجرورا، وإذا كان مجزوما كان مجزوما. إذن يأخذ حكمه مطلقا. إذا اسم نبدل من اسم ينحل أن يعطى إعرابه مطلقا رفعا ونقبا وفضا وجزما. والدليل على أن المراد بالإعراب ما يشمل الجزم قوله والفعل أيضا يبدل من الفعل، حينئذ لا يفهم من قوله الاسم نبدل من اسم ان الابدال او البدل خاص بالاسماء كما هو الشأن في التوكيد. الجواب لا، بل يدخل الاسماء ويدخل الافعال. اقسامه اربعه، اي اقسام البدل اربعه على المشهور، على المشهور اربعه هي التي ذكرها الناظم. اقسامه اربعه، اي اقسام البدل على المشهور عند النحاة اربعه، اي معدوده بالاربعه، اقسامه مبتدا واربعه خبره. فان تريد احصاءها، فان الفاء هذه فصيحه دائما اذا جاء اجمال او محل سؤال او تعداد ثم جاءت الفاء فالغالب انها فصيحه، غالب المطرد انها فصيحه. اقسامه اربعه، فان سالت واردت معرفه هذه الاربعه فاقول لك ان تريد. إذن الفاء فصيحة لأنها أصبحت عن جواب شرط مقدم. فإن تريد أيها النحوي إحصاءها أي جمعها فاسمع، واقع في جواب الشرط من الفاء. إن على شرطية، تريد فعل مضارع فعل الشرط، أين الجواب؟ فاسمع. والجواب إذا وقع فعل أمر وجب اقترانه بالفاء، وجب اقترانه بالفاء. اسمية طلبية، اسمية طلبية وبجامد، اسمية طلبية، إذا وقع هنا طلبية، إذا الفاء هنا وقع في جواب الشرط. اسمع على فعل الأمر، لقولي تستفد، اسمع قولي أو اسمع لقولي، اسمع قولي، واللام هذه زائد، وهل زيادة قياسية أو لا قياسية؟ لا ليست قياسية، قولا نعم ليست قياسية، لماذا؟ لقوة العامل، ليس لقوة العامل. لو قال لقولي فاسمع، فاسمع لقولي، أيهما قياس وأيهما ليس بقياس؟ ذكرناه بالأمس، فاسمع لقولي ليس بقياس، زيادة اللام هنا ليس قياس. لماذا؟ لأن اللام إنما تزاد لضعف العامل، وإذا كان العامل متقدما على معموله فهو قوي، لا يحتاج إلى تقوية، لا يحتاج إلى تقوية. اسمع قولي هذا الأصل، حينئذ إذا زيدت اللام نقول هذا على خلاف القياس، ليس هو قياس. لكن لو قال بقولي فاسمع، حينئذ نقول ضعف العامل، لأن العامل يعمل فيما بعده، هذا الأصل الترتيب، يعمل فيما بعده، فإذا تقدم عليه ضعف، فحينئذ نحتاج إلى تقوية. وفرق بين أن تقول ضربت لزيد وزيدا ضرب، ضربت لزيد مثل فاسمع لقولي، يكون ليس على القياس. لزيد ضربت هذا القياس. إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، يتعدى بنفسه، لما زيدت اللام؟ للرؤيا، لضعف العهد. فحينئذ نقول للرؤيا، الرؤيا هذا مفعول به، كيف نقول مفعول به واللام تقدمت عليه حرف جر؟ نقول اللام هذه زائد جاء بها لتقوية العام، وإنما تزاد قياسا في موضعين، إذا تقدم المعمول على عامله لأنه يضعف، أو كان العامل ولو كان المعمول متأخرا كان العامل وصف يعني اسم مشتق، لأن العامل إذا لم يكن فعلا فهو ضعيف. كل العمل إذا كل الأسماء إذا عمل فهي ضعيفة، حينئذ إذا دخلت اللام على مدخولها على معمولها نقول هذا قياس. فعال لما يريد، فعال هذا يتعدى بنفسه، وما يريد ما هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به دخلت اللام، لماذا؟ نقول تقوية للعام، لأن فعال هذا ليس بالفعل وإنما هو وصف، والوصف ضعيف في نفسه، حينئذ إذا قوي فلا بأس أن يؤتى به باللام الزائدة. أما فاسمع لقولي أقول اللام هذه زائدة لكنها ليست على قياس. تستفد، تستفد هذا إيش أعرابه؟ ها؟ جواب الطلب ولا إن؟ فاسمع هذا يقول جوابه، جواب إن، جواب الشرط. تستفد هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. قل تعالوا أتلوا، أتلوا بالواو جزمت لماذا؟ لوقوع جواب الطلب. هنا كذلك فاسمع تستفيد، ان تسمع تستفيد، فتكتفي فعل مضارع مجزوم لوقوع في جواب الطلب. أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. إذا اسم نبدل من اسم ينحال إعرابه. إذا اسم شرع اسمه فاعل لفعل محذوف وجوب تقديره إذا أبدل. إذا أبدل اسم، يعني إذا قيل أبدل قدرته أبدل، كيف يكون اسم فاعل؟ يكون ماذا؟ نائب فاعل، يكون نائب فاعل ولا يكون فاعل. إذا اسم، إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، منصوب بجوابه. إذا اسم نقول اسم هذا نائب فاعل والعامل محذوف وجوبا. لماذا نقدر ولا نقول اسم هذا مبتدا وجملة أبدل هذا خبر؟ نقول لأن إذا مضمنة معنى الشرط، إذا مضمنة معنى الشرط، وكل ما دل على الشرط لا يحل بعده الاسم أبدا على الصحيح، وهو مذهب البقرية، وهو مذهب حينئذ نقول إذا الشمس إذا السماء انفطر، سماء شمس، نقول هذا فاعل لفعل محدود فلا نقول مبتدا. مثل قوله وإن أحد من المشركين استجار، وإن أحد، أحد هذا اسم مرفوع وقع معنى إن، وإن الشرطية لا يليها إلا فعل، كذلك إذا الشرطية لا يليها إلا فعل، حينئذ إذا جاء معناه اسم مرفوع وجب تقدير فعل محذوف وجوبا. وجوبا لماذا؟ لوجود المفسر، لأنك إذا قدرت فعلا لابد أن تفسره. لو قيل إلى السماء تقدر فعل، إيش تقدر الفعل؟ ما تستطيع تقدر الفعل، لابد من شيء يدل على السياق فتأتي بفعل مناسب، حدث مناسب. لكن إذا قيل إذا الشمس انفطرت، تعلم أن المراد هنا ماذا؟ انفطار الشمس. إذا الشمس، إذا انفطرت الشمس انفطرت، فقال انفطرت هذا هو المفسر، والمحذوف وجوبا هو المفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، وإنما يذكران في مقام التعليم فقط. يقال إذا انفطرت السماء انفطرت، وأما عند التحقيق فالأصل أنه لا يجمع بينهما، فيقال التقدير إذا السماء، إذا السماء انفطرت، تقدير العامل إذا انفطرت السماء وتفسر. وانفطار الثاني هذا لا يجوز جمعه مع أو ذكره مع المحذوف. إذا اسم نبدل هو جملة نعت من اسم متعلق بقوله نبدل ينحل ذلك الاسم إعرابه، يعني يعطى ذلك الاسم إعرابه، إعراب هذا مفعول به. والفعل أيضا يبدل، والفعل أي فعل؟ ها؟ مطلقا أو مطلقا، فعل مطلقا يبدل أيضا، هذا مطلق وفعل مطلق، هذا يعيد أيضا، هذا يعيد أيضا، يبدل والفعل يبدل، فعل هذا مبتدا وجملة تبدل خبر. أقسامه أربعة، ما هي هذه الأربعة؟ قال فبدل الشيء من الشيء، الفهد فعل فصيحة، بدل الشيء من الشيء يعني بدل الكل من الكل، بدل كل من الكل، وهذا تعبير ابن هشام بن مالك رحمه الله، تعبير ابن مالك رحمه الله، بدل الشيء من الشيء. فجاء زيد أخوك، فجاء زيد أخوك ذا سرور بهجة، بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل، وهذا الشهر على ألسنة النحاة توسعا، بدل الكل بألف من الكل، والأصل أن يقال بدل كل من كل، لأن كل لا يصح إدخال أل عليه مطلقا، لا يجوز إدخال أل على كل لفظ كل. لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة، وما كان ملازما للإضافة أو مضافا ولو لم يكن ملازما للإضافة لا يجوز إدخال أل عليه. غلام زيد لا يصح أن يقال الغلام زيد، هل يصح؟ لا يصح أن يقال الغلام زيد. كذلك كل هذه ملازمة للإضافة إلى مفرد، ثم هذا المضاف قد يحذف ويعوض عنه التنوين، يسمى تنوين العوض عن كلمة. وكل إنسان، وكل إنسان هنا مضاف، قل كل يعمل، كل نقول هذه مضافة لكن مضافة في المعنى لا في اللفظ. وأما في اللفظ فقد حذف المضاف وعوض عنه التنوين. إذن إذا قيل الكل فقد أدخلنا ال على نفذ المضاف وهذا ممتنع. بدلوا الكل من الكل، لكن يذكرونها في باب التوسع للضبط فقط. بدلوا الكل من الكل هو ما كان الثاني فيه عين الأول، أن يكون الثاني عين الأول، أو كل مساويا للأول في المعنى، الثاني عين الأول، أو قل الثاني مساوي للأول. جاءني محمد أبو عبد الله، جاء فعل ماضي ومحمد فاعل، وأبو عبد الله نقول هذا بدل كل من كل، لأن أبو عبد الله على الحكاية هذا هو عين الأول، هو عين الأول، محمد ذاته هو المثنى أبي عبد الله. إذا كان الثاني عين الأول. فجاء زيد، جاء بالقصر للوزن، أقول جاء بالهمزة وقصره للوزن. جاء زيد أخوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل، أخوك بدل كل من كل، لأن الأخ هنا هو عين زيد، وزيد هو عين الأخ. وكما أعرب بدل كل من كل كذلك يصح إعرابه عقب يعني، لما ذكرناه سابقا أن كل ما صح الحكم عليه بأنه عقب بيان جاز إعرابه بدل كل من كل. حينئذ الترتيب هذا جاء لمحمد أبو عبد الله، أبو عبد الله يجوز في وجهه أن يكون بدل كل من كل وأن يكون عقب بيان. إذا زيد هذا فاعل، أخوك هذا بدل كل من كل، لأن الثالث عين الأول لا يزيد ولا ينقص. ذا سرور، ذا هذا حال من فاعل، من فاعل جاء من زيد منصوب بالألف لأنه من أسماء ست، أي حالة كونه. ذا سرور بهجا، سرور بمعنى الفرح والابتهاج، والابتهاج أيضا بمعنى السرور والفرح، ولذلك قالوا بهجا للإطلاق. إذا كل منهما بمعنى الآخر. مفازا حدائق، قالوا هذا حدائق بدل كل من كل من مفاز. وحينئذ نقول مفازا حدائق، صح أن يكون البدل نكرة والمبدل منه نكرة. مفازا نكرة، حدائق نكرة. جاء محمد أبو عبد الله، محمد هذا معنى وأبو عبد الله هذا معرفة، إذن صح أن يبدل النكرة من النكرة والمعرفة من المعرفة، ويصح أن يكونا مختلفين كما سيأتي. هذا النوع الأول بدل كل من كل، أو شيء تقول بدل الشيء من الشيء، بدل كل من كل عدل عنه ابن مالك رحمه الله، لأنه قد يأتي في القرآن في حق الرب جل وعلا، فلا يقال فيه بدل كل من كل لعدم صحة إطلاق الكل على الله عز وجل. وأما الشيء هذا ثابت، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، إذا صح إطلاق الشيء على الله عز وجل. أما بدل كل من كل فلا يصح. الثاني بدل البعض من الكل، أيضا البعض بعض مثل كل، ملازمة للإضافة للمفرد معنى. حينئذ قد يذكر المضاف لفظا وقد يحذف ويعوض عنه تنوين، يسمى تنوين عوض عن كلمة. وبدل البعض من الكل أن يكون الثاني جزءا من الأول، بدل كل من كل أن يكون الثاني عين الأول، نفس الأول مساويا له، أما هنا فلا، أن يكون الثاني جزءا من الأول. أو قل بعضا من الأول، سواء كان مساويا لنصفه أو أقل أو أكثر، مساويا للمبدل منه، مساويا لنصفه أو أكثر أو أقل. ولذلك لا يشترط فيه عند الأصوليين ما يشترط فيه الاستثناء، الاستثناء فيه خلاف هل يصح الإفراط أكثر من النصف أو لا. دون النصف مجمع عليه، النصف في خلاف ومذهب الجواد، أكثر من النصف أكثر من النصف هذا فيه خلاف المذهب لا، الحنابلة لا لا يجوز. هذا خلاف الاستثناء. أما البدن فلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع هذا بدل بعض من فوق، يعني لا يشترط أن يكون أكثر أو أقل أو نصف، قد يكون وقد لا يكون، يختلف اختلاف الأزمان والأحوال. وبدل البعض من الكل، إذن النوع الثاني بدل البعض من الكل، ويشترط في هذا النوع أن يكون مستمرا على ضمير يعود على المبدل منه، يشترط اتصاله بضمير يعود على المبدل منه. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس، الناس هذا لفظ عام يشمل المستطيع وغير المستطيع. من استطاع، من بمعنى الذي، ثم نصوم بمعنى الذي، من استطاع، وهذا في قوة المستقيم المستطيعين. حينئذ نعرف على الأصح، والآية فيه إعرابها خلاف، من استطاع الأصح إعرابها بدل بعض من كل، لأن الناس كل وليس كل الناس مستطيعين. من استطاع هذا بدل بعض من كل، حينئذ لا إشكال. كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، كمن كفني بمعنى مثل أو كقولك، حين يدخل داخلك على محذوف. من يأكل رغيفا، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يأكل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وجزمه سكون اخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على من. رغيفا هذا مفعول به، نصفه نصفه هذا بدل بعض من كل. الرغيف كل، وما أكل كل الرغيف، وإنما أكل بعض الرغيف، حينئذ نقول بدل بعض من كل، وقد اشتمل على الضمير هنا نصفه أي نصف الرغيف، أكل نصف الرغيف، أن يكون الثاني جزءا من الأول، والنصف جزء من الكل ولا إشكال، أو بعضا من الكل ولا إشكال. يعطي الثمن يعني ما هو بلاش، يعطي هذا فعل مضارع، جواب الشرط مجزوم علامة جزم حاسب حرف العلم، والفاعل ضمير قديره يعود على من. الثمن هذا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. بدل البعض من الكل، هل يوجد العكس بدل الكل من البعض؟ هذا فيه خلاف، والأكثر على المنع، وجوزه بعضهم بدل الكل من البعض. رحم الله أعظما دفنوها بسبستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظما قال طلحة الطلحات، أعظما طلحة الطلحات، طلحة هذا كل ولا بعض؟ كل، عظم لحم كذلك. فرحم الله أعظما دفنوها بسبستان طلحة الطلحات، طلحة هذا بدل من أعظما، بدل كل من بعض، بدل كل من بعض، وهذا محل خلاف، محل خلاف. الثالث بدل، بدل اشتمال، بدل اشتمال، فيه اشتمال أن يشتمل المبدل على البدل، أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، أن يكون بين البدل والمبدل منه ملابسة، يعني علاقة وارتباط، لكن بغير الجزئية، بغير الجزئية والكلية أيضا، ليس كل ولا جزء، يعني فأنه قال لك انظر في البدل هل هو بدل كل من كل أو لا، فإن لم يكن بدل كل من كل إذن انتفت العلاقة الكلية، بقي ماذا؟ الجزئية، هل هو بعض من المبدل منه أو لا، انتفت كل بدل اجتمال. لذلك يقال أن تكون العلاقة أو الملابسة بين الأول والثاني بغير الجزئية والكلية، يعني ليس بدل كل من كل ولا بدل بعض من كل. وبدل الشمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، راقني راق بمعنى المعجب يعني أعجبني، راقني بمعنى أعجبني، محمد جماله، نقول محمد هذا فاعل وجماله هذا بدل اشتمال من محمد، بدل اشتمال من محمد. ما العلاقة بين الجمال ومحمد؟ هل هو كل من محمد بدل كل من كل؟ لا. هل هو جزء من ذاته؟ الجواب لا. وإنما العلاقة بينهما أن محمدا مشتمل على الجمال. إذن الملامسة والعلاقة بينهما بغير الكلية والجزئية. أعجبني زيد علمه، إذا تم ملامسة وارتباط بين زيد وبين العلم، كون زيد أو كون العلم قائما بزيد، كما أن الجمال إنما يكون في محمد لا في غيره، وكذلك العلم يكون في زيد لا في غيره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال، عن الشهر الحرام قتال فيه. الشهر الحرام قتال، قتال هذا بدل اشتمال من الشهر الحرام. ما الملامسة؟ ما العلاقة؟ ما الارتباط؟ نقول لكون القتال قد وقع في الشهر الحرام. وهنا أبدل النكرة من المعنى، مفاز الحدائق أبدلت النكرة من النكرة، الناس من استطاع أبدلت المعرفة من المعرفة. الشهر الحرام قتال أبدلت النكرة من المعنى، ويجوز العكس. إذا لا يشترط في البدل والمبدل منه الاتفاق أو الاتحاد تعريفا وتنكيرا. وبدل اشتمال نحو رقني محمد جماله فشاقني، جماله هنا لابد من ضمير يعود على المبدل منه، فشاقني فالفاء عاطفة، وشاقني حبها هاجني تشوقني، شاقني حبها هاجني تشوقني. ثم قال وبدل الغلط، الرابع قسم الرابع أقسامه أربعة، الرابع بدل الغلط. بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، لأنه نفسه هو الغلط، ليس البدل هو بدل الغلط، لا، وإنما هو بدل عن اللفظ الذي ذكر أولا غلطا. ركبت حمارا فرسا، ركبت حمارا فرسا، أين بدل الغلط؟ فرسا هو بدل الغلط. أي في بدل الغلط هو الذي ذكر غلطا ولا حمار؟ أي إذا صار مانع بدل الغلط بدل عن اللفظ الذي ذكر أولا غلطا. ركبت حمارا فغلط وما حمار، فرسا فقال فرسا، إذا حصل بدل الغلط. الغلط في ماذا؟ في الأول، والذي يسمى بدل الغلط الثاني. إذن التركيب يكون بدل الغلط ماذا؟ ليس هو عينه نفسه الغلط، وإنما بدل عن اللفظ الذي ذكر أولا غلط. وبدل الغلط أن يكون الثاني مقصودا والأول غير مقصود، أن يكون الثاني هو المقصود والأول غير مقصود. نحو قولك قد ركب زيد حمارا فرسا يظل عيب، نحو يعني وذلك نحو خبر صدر محذوف، قد ركب، قد حرف تحقيق مبني عن سكون لا محل له من الإعراب، ركب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور صغار محل بسكون الوقف، والفاعل قوله زيد، زيد فاعل ركب مرفوع رفع ضم ظاهر على قيله، حمارا مفعول به منصوب علامة نصب فتح الظاهر على قيله، فرسا هذا بدل الغلاط، بدل الغلاط يعني أراد أن يخبر أولا، ولذلك محله اللسان، بدل الغلط محله اللسان ليس القلب، أراد أن يخبر أولا بأنه ركب فرسا فسبق لسانه فقال حمارا ثم أتى بالمقصود. إذن حمارا ليس مقصودا وفرسا هو المقصود. يبغي اللعب هذا مختلف فيه، هل هو موجود أو لا؟ لذلك لا يوقف على مثال في الشعر أنه يحكم عليه بأنه بدل غلط، ولذلك ألترهم كثيرون نثرا وشعرا، قال أنه ليس في فصيح وغلط في المثال، حينئذ لا يمكن أن يكون في المنثور الفصيح ولا في الشعر الفصيح. لماذا؟ لأنه غلط، أراد أن يخبر عن شيء فأخبرك عن شيء آخر، سبق لسانه فذكر شيئا لم يرد ذكره، فكيف يكون في الفصيح؟ قالوا هذا بعيد. ولذلك فيه أربعة أقوال، منهم من أثبته نظما ونثرا، ومنهم من نفاه نظما ونثرا، ومنهم من أثبته نثرا لا نظما ومنهم من أثبته نظما لا نثرا. نظما يعني شعر. والمثل فيها خلاف، لكن عز أن يوجد مثال منقول عن العرب وهو بدل الغرب، هذا عزيز. يبغي اللعب، يعني ركب لماذا يبغي ويريد اللعب، واللعب هو اللهو وهو اللهو. إذن عرفنا حقيقة البدل بأنه تابع المقصود بالحكم بنواقطه، وأنه أربعة أقسام: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلاظ. ثم لما انتهى من كلام عن المرفوعات وقدمها على المنصوبات كما ذكرناه سابقا، لأن المرفوعات عمد في الأصل، والعمد شأنها التقدير، فثنى بالمنصوبات لأنها أثل المرفوعات في كون الفعل قد يكون ناصبا. المنصوب قد ينصب بحرف، وقد ينصب به فعل، وقد ينصب به باسم، حينئذ ولد الفعل ناصبا. فإذا ولد الفعل ناصبا كان النصب بعضه حاصل بفعل وهو أقوى العوامل، بخلاف المفروضات فإنه لا يكون بالفعل ولذلك أخرت. المنصوبات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء، المنصوبات أو منصوب جمع منصوبة، وهو لغة المستقيم والمستوي، المستقيم والمستوي، واصطلاحا ما اشتمل على علم النصب، يعني علامة النصب من الفتحة وما نابع عنها. تقول زيدا، رأيت زيدا، زيدا منصوب. إن زيدا، نقول زيدا منصوب. لماذا؟ لكونه اشتمل على علامة تختص به بالنصب، لأنه اشتمل على علامة تختص به بالنصب. إذن المنصوبات جمع منصوب، وهو ما اشتمل على علم أو علامة النقل من الفتحة وما نبع عنها. من الأسماء احترازا عن الأفعال، احترازا عن الأفعال. ويمكن أن نقال أننا لا نحتاج إلى الاحتراز، لأنه ذكر أولا المنصوبات من الأفعال، كذلك حينئذ لا يقع الذهن في الوهم بأنه قد يريد النواصب من الأفعال. نقول لا، يحتمل أنه لو لم يسبق ذكر لنواصب الأفعال. المنصوبات من الأسماء، باب المفعول به، المنصوبات 15، كما سيأتي بيانها. الباب الأول من هذه المنصوبات باب المفعول به، باب المفعول به، أي هذا باب بيان حقيقة المفعول به. ما حقيقته؟ لأنه هو أول النواصب التي تذكر في الأسماء. المفعول، هذه اسم موصولة، الموصولة، لأن مفعول على صيغة المفعول، وال الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة، هذه موصولية وصفة صريحة، صلة ال، وصفة صريحة، صريحة اسم الفاعل اسم المفعول، صلة ال، يعني إذا دخلت عليه ال فهي موصولية، فهي موصولية، يعني الذي فعل به، حينئذ كانت موصولتين في افتراها. نقول باب المفعول، أي باب المفعول، أي باب الذي فعل به الفعل. به الضمير يعود على ماذا؟ يعود على أل، يعود على أل، وهذا من أدلة القائلين بأن أل الموصولية اسمه. قد أفلح المتقي ربه، هذا مثال أورد الخصوص في هام الأوامر. قد أفلح المتقي، المتقي ربه، قال الضمير هذا باتفاق أنه يعود إلى أل، وأل موصولية، والضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء، فدل على أن أل اسم، هذا هو الصحيح، أن أل اسم. به الضمير يعود إلى أل، إلى أل، عنيد تكون أل هذه الموصولة تكون اسما، وقيل لا، تعود إلى صفة موصوف، صفة أو موصوف محذوف، باب الشيء الذي فعل به، وقولان أذكرا في الحواشي. لكن الترتيب هذا المفعول الذي فعل وعود الضمير هذا قبل جعله علما، قبل جعله علما. النظر في أل وفي مرجع الضمير وهل هو موصوف محذوف أو لا، نقول هذا قبل جعله علما، فلما جعل علما قار به الهكذا لزيد، زيد نقول هذا علم. المفعول به لما صار علما نقضا على ما ذكره وما سيذكره نقول صار علما بمعنى أنه كالجزء الواحد، فكل كلمة فيه تعتبر في مقابلة حرف زيد أو زه يهدى، حينئذ الضمير هنا لا اعتبار له، وكذلك أل لا اعتبار لها، فأن تكون المفعول به باب زيد، الموضع واحد، ذاك جامد وهذا جامد، إذن لا ينظر إليه إلا من جهة كونه قبل جعله علما مشتقا، فلذا ينظر في الاشتقاق قبل النقل. باب المفعول به. قال في النظم: مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصه. مهما ترى اسما وقع الفعل به، مهما ترى، مهما شرطي وترى في فعل الشر، طيب ترى شرابه فعل ماضي، فعل مضارع، أليست مهما جازمة مجزوم أو مرفوع أو منصوب هذا أو مجرور؟ مجزوم في وين الألف؟ هو كتبها مهما ترى اسما محلا، ها لا لا للناس، لكن الجوازم إذا جزم الحرف يحذف من الكتابة ويحذف من النطق أيضا، لما يقضي ما أمره تحذف لها نطقا وكتابة، نطقا وكتابة. مهما ترى، مهما ترى يحتمل أنه ذكرها من أجل الوزن، من أجل الوزن. والجازم إذا ولد وولد معه حرف الجزم أو الحرف الذي يجب حذفه للجازم، إما أن يخرج على أنه إشباع للحرف، ترى أشبع الحرف والحذف والحرف محذوف، وإما أنه ذكره من باب الضرورة، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك ألم يأتيك، الياء ثابتة مع وجود الجازم، مع وجود الجازم ماذا نقول؟ أن نقول لم يلزم أم نقول مجزوم؟ نقول مجزوم. حينئذ إذا حكمنا بكون الفعل مجزوما يأتيك لابد من تخريج هذه الياء، فنقول يا إما للإشباع أشبع الكسرة من أجل الوزن، أو أنه ذكرها ابتداء من أجل الوزن دون إشباع. هجوت زبانا ثم جئت معتذرا من هدم زبانا لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو بالواو، نقول هذه الواو الأصل حذفها للجازم، نقول الواو حذفت للجازم، نعم هذه الواو الملفوظ بها ليست هي واو الفعل، وإنما هي إشباع للحركة، إشباع للحركة. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا تربها ولا تملقي، إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها بالألف، ولا ترضاها ولا تملق، إذا قد يبقى الحرف الذي يكون علة في الفعل المضارع الذي يلزم بحذف حرف العلة، وحينئذ نحكم بكون الحرف محذوفا لا إشكال في هذا، فنقول حرف محذوف لكن ذكره ليس هو عين الحرف الذي قد حدث، ويخرج بعي من التخريجات. مهما ترى اسما هذا مفعول به وقع الفعل به، ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه فعل فاعل، هذا هو المفعول به، اسما خرج الفعل والحرف، فالفعل لا يكون مفعولا به والحرف لا يكون مفعولا به. ودائما إذا قيل خرج الفعل والحرف فحينئذ يجعل ذلك علما على الاسم فيضم إلى علامات الأسماء، فإذا قيل الفاعل هو الاسم المرفوع، الاسم خرج الفعل وخرج الحرف، إذا اختص بماذا؟ بالاسم، فحينئذ تقول من علامات الاسم وقوعه فاعلا، من علامات الاسم وقوعه فاعلا، لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون إلا اسما، فانحصر في الأسماء ولا يدخل الأفعال ولا الحروف، فحينئذ نقول صار من علاماته. كذلك المفعول به نقول لا يكون إلا اسما، خرج الفعل فلا يوصف بكونه مفعولا به، وخرج الحرف فلا يوصف بكونه مفعولا به، فحينئذ نقول من علامات الأسماء كونها مفعولا به. والمراد بالاسم هنا الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به وهو صريح، يعني لا يحتاج إلى جعله مفعولا به إلى تعويل. والاسم المؤول بالصريح هو ما نحتاج في جعله مفعولا به إلى تعويل. ظننت كما أخذناه بالأمس، ظننت أن زيدا قائما، قلنا أفعال القلوب تنصب مفعولا، تنصب المبتدا على أنه مفعول أول لها والخبر على أنه مفعول ثاني، وقلنا قد يسد مسد المفعولين أن المفتوحة وأن المصدرية. ظننت أن زيدا قائم، كيف نقول أن زيدا قائم وهذا قامت وسدت مسد المفعولين؟ لأن أن هذه في تأويل المفعل، والأصل إذا أردنا أن نقدر نقول أن هذا حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها قائم خبرها، أن وما دخلت عليه أو أن ومعمولها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر إيش إعرابه؟ مفعول به. ظننت قيام زيد، قيام زيد نقول هذا مفعول وهو مفرد لكنه سد مسد مفعولين ظننت. هل يقع المفعول به مؤولا بالصريح؟ نقول نعم. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا ود هذه دائما تقع معناها لو المصدرية، فحينئذ يؤول لو مع ما بعدها بمصدر ينصب على انه مفعول به. ودوا مداهنتك، حينئذ يكون مداهنتك هذا مفعول به. اذن قوله اسما سواء كان صريحا فضربت زيدا، زيدا هذا صريح ملفوظ به مباشره دون تاويل، او يكون مؤولا بالصريح نحو ظننت ان زيدا قائم، ودوا لو تدهن فيدهنون. كل ود يأتي بعدها لو فهي في تأويل مصدر مع ما بعدها مفعول به. وقع الفعل به، وقع الفعل به، وقع الفعل يعني صادر من الفاعل، به الباء هنا بمعنى على، لأن مادة الوقوع إنما تتعدى بعلى لا بالباء. وقع الفعل به أي عليه. من أين فسرنا الباء هنا بأنها بمعنى على؟ لأن قوله وقع به جار مجرور متعلق بقوله وقع، والوقوع وما اشتق منه وما تصرف منه إنما يتعدى بعلى ولا يتعدى بالباء. إذن اسم وقع فعل الفاعل أو الفعل الصادر من الفاعل عليه إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا. وفسروا هنا الوقوع لوقوع بعض الإشكال، فسروا الوقوع هنا تعلقه بما لا يعقل إلا به، إثباتا أو نفيا، تعلقه بما لا يعقل إلا به. ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به، هل ثم ملابسة وارتباط بين المفعول به والفاعل والفعل؟ نعم، وهو كون زيد محلا لوقوع فعل الفاعل وهو الضرب. لو قيل من المضروب؟ من؟ زيد. إذن هي هذه العلاقة، تعلق المفعول به بالعامة على جهة إيقاع الفاعل ذلك الحدث على المفعول به. لكن لو قال ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، نقول المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. وهنا هل وقع عليه فعل الفاعل؟ وقع على زيد ضرب؟ ما وقع عليه ضرب، فكيف نقول مفعول به؟ لا تضرب زيدا، ما حصل ضرب اصلا حتى تقول وقع على زيد. ما ضربت زيدا، ضرب منفي، فكيف صار زيد مفعول به؟ نقول هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، ولذلك أرادوا أن يعمموا الوقوع، قال الوقوع الأصل فيه الوقوع بالفعل، تضربه فينضرب فيكون زيد مضروبا، هذا وقوع الفعل عليه بالفعل صريح لا إشكال. لكن في مثل هذا التصريح ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، قالوا ثم علاقة وارتباط ذهني، وهو أن النفي هنا قد نفي الضرب عن محل لو وقع عليه لكان محلا له وقابلا له، إذا سمى ارتباط تعلق زيد هنا بالضرب بمعنى أنه لو أراد إيقاعه لوقع ولكنه منفي عنه، فحينئذ صار مفعولا به بالقوة لا بالفعل، بالقوة دائما سيكون بالقوة لا بالفعل، ضربت زيدا، زيدا مضروب بالفعل يعني وقع عليه الضرب، لكن ما ضربت زيدا، لو أراد أن يوقع الضرب بزيد ولم ينفي الضرب هل يكون زيدا محلا للضرب؟ نقول نعم. إذا قوله مهما ترك من وقع، يقول المراد بالوقوع هنا تعلقه يعني تعلق المفعول به بما لا يعقل إلا به، بما لا يعقل يعني يتصور ويتخيل في الذهن إلا به، فحينئذ ما ضربت النفي هنا إنما يصح إذا كان ثم ما هو محل لوقوع هذا الضرب، وإذا لم يصح النفي الضرب ما ضربت هكذا دون أن يعلق بالذهن محلا لإيقاع الضرب هذا لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد، على كل المفعول به يتعلق به الحدث إثباتا ونفيا. قضوها كذا مهما ترسما وقع الفعل به، وقع أي وقع عليه الفعل الصادر عن الفاعل، ضربت زيدا نقول زيدا هذا مفعول به، لماذا؟ لأنه وقع عليه فعل الفاعل وهو الضرب. ما ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به لأنه لو أراد الفاعل إيقاع الحدث الذي هو الضرب على زيد لكان زيدا، لكان زيدا محلا لذلك. كذلك لا تضرب زيدا، زيدا نقول مفعول به، نعم لم يقع عليه فعل بالفعل لكنه لو أراد إيقاع الفعل الذي هو الحدث لكان محلا له. ولذلك بعضهم يرى أنه من علامة صدق الحد على المفعول به أن تصوغ من الفعل التام اسم مفعول تام، فتقول ضربت زيدا، زيدا هذا إذا أردت أن تتأكد هل مفعول به أو لا اجعل زيدا مبتدا، ثم ائتي بمصدر الفعل الذي هو ضرب الضرب تأتي به أو تأتي منه باسم مفعول، فإذا صح فهو مفعول به وإذا لم يصح فليس بمفعول به، فتقول مثلا ضربت زيدا زيد مضروب، إذا صح التركيب هذا فهو مفعول به، وإذا لم يصح حينئذ لا يكون مفعولا به. جلس زيد على الكرسي، تقول الكرسي مجلوس عليه، هذا ما يصح إلا بواسطة، والمراد به أن يصح أن يؤتى من مصدر الفعل باسم مفعول تام، لا يفتقر إلى جار مجرور، وهنا لم يأتي تام وإنما جاء بمجرور وهو مجلوس عليه، عليه هذا سبب التركيب. فذاك مفعول، فذاك الذي تحقق، فذاك أي الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل مفعول به، فقل بنصبه، فقل بعد إثبات الحقيقة يعني يحكم بنصبه بأنه منصوب، منصوب إما على الفتحة وإما على بالألف وإما بالياء، إما أن يكون بفعل سواء كان ملفوظا أو محذوفا، ضربت زيدا زيدا نقول مفعول به لفعل محذوف فعل مذكور، وقد يكون الفعل محذوفا بل ملة إبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى بل ملة نقول ملة هذا مفعول به لفعل محذوف، كذلك يكون الناصب له الوصف أنا ضارب زيدا، زيدا هذا مفعول به والعامل فيه ضارب هو إن الله بالغ أمره، بقراءة من نون إن الله بالغ أمره، كذلك المصدر ولولا دفع الله الناس، الناس هذا مفعول به والعامل فيه دفع وهو مصدر، كذلك اسم الفعل عليكم أنفسكم، إذن ينصب المفعول به إما بالفعل سواء كان ملفوظا أو مقدرا أو بالوصف أو بالمصدر أو باسم الفعل عليكم أنفسكم، كمثل يعني وذلك المفعول به كمثل زرت العالم الأديب. زرت فعل فاعل، العالم هذا مفعول به، الأديب الأديب قابل للإطلاق. أدب تحسن أدبا فهو أديب، ويجمع على أدبا وأدبه علمه فتأدب واستأدب. إذن العالم نقول هذا مفعول به، لماذا؟ لأن الفعل الذي دل عليه زرت وهو الزيارة قد وقع عليه، قد وقعت الزيارة على من؟ على العالم. والوقوع هنا معنى، الوقوع معنى، قد يكون حسا وقد يكون معنى. تعلمت المسألة، تعلمت المسألة، ليس عندنا وقوع حسي يدرك هكذا مثل الضرب على زيد، وإنما نقول هذا تعلق معنوي. وقد ركبت الفرس النجيب، نجيب الكريم الحسيب الألف للإطلاق. ركبت الفرس، ركبت فعل فاعل، والفرس مفعول به، لماذا؟ لأنه اسم وقع عليه فعل فاعل وهو الركوب، والركوب هنا أمر حسي، وقع عليه وهو أمر حسي. وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا فأول مثاله مذكرا. وظاهرا يعني واسما ظاهرا فهو صفة لموصوف محذوف، يأتي الضمير يعود على المفعول به. إذن المفعول به اسمان، قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مضمرا، والظاهر ما هو؟ ما دل على مسماه بلا قيد، التكلم ولا الخطاب ولا الغيب. والمضمر ما دل على مسماه بقيد وهو التكلم او الخطاب او الغيب. لماذا؟ لانه كما سبق ان الاسم ثلاثه انواع، الاسم ثلاثه انواع، ما هو؟ ها ايه؟ مبهم ومضمر، ظاهر كزيد ومبهم كهذا والذي. وذكرنا هناك انه اراد في المبهم الاسم المبهم الاسماء الاشارات والموصولات والمضمر. فاولون الفعل صحيحه، اولون اي الاسبق وهو الظاهر، مثاله ما ذكر الالف للاطلاق، يعني ما قد ذكر لك فيما سبق من قول زرت العالم وركبت الفرس، لان العالم هذا اسم ظاهر والفرس اسم ظاهر. والثاني الذي هو المضمر قل انه قسمان، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. متصل اصلا متصل، متصل قلبت الواو تاء وعظيمه التاء في التاء، الضمير القسم الى قسمين، مستتر وبارد. الضمير القسم الى قسمين، مستتر وبارد، لانه اما ان يكون له صوره في اللفظ او لا، اما ان ينطق به او لا. الاول البارد والثاني المستتر. ضربت تاء نطقت بها نقول هذا بارد، قم ضمير مستتر لم تنطق، اذا ليس له صوره. ثم البالغ ينقسم بحسب الاتصال والانفصال الى قسمين، اذا المتصل والمنفصل قسمان من اقسام البالغ وليس قسمين للمتصل. ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ الضمير المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، كتاء قمت ولا قمنا، نقول هذا ضمير متصل بمعنى انه لا يستقل بنفسه، فلذلك لا يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. إذن المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، المنفصل عكسه الذي يستقل بنفسه بمعنى أنه يقع في ابتداء الكلام ويصح أن يقع بعد إلا، كأنا وأنت وهو. أنا هذا ضمير منفصل، ها أنا هذا ضمير منفصل، لماذا؟ لأنه يصح الابتداء به ويقع بعد إلا، تقول ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، وتقول أنا ضعيف، أنا مبتدأ وضعيف الخبر، إذن صح أن يقع في أول الكلام، صح أن يقع في أول الكلام. ينقسم المتصل بحسب الموقع من الإعراب إلى ثلاثة أقسام، مرفوع المحل فقمت، مرفوع المحل، مرفوع المحل فقمت، ومنصوب المحل فأكرمك. قمت أتى نقول ضمير متصل مبني على اللفظ محل رفع فاعل، أكرمك زيد، أكرمك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، مفصول يعني في محل لفظ مثل مررت بغلامه، الضمير الهاء هو ضمير متصل مبني على الفتح في محل حرف. وينقسم المنفصل بحسب موقعه إلى الإعراب إلى قسمين، مرفوع المحل ومنصوب المحل، ولا يكون مخفوض المحل أبدا. إذا المخفوض المحل يكون في المتصل فقط ولا يكون في المنفصل، وإنما يكون في محل رفع وفي محل نصب فقط. في محل نصب قد يكون مفعولا به وهو الذي عناه الناظم هنا. المنصوب 12 كلمة من الضمائر المتصلة، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، الضمير فقط إيا على الصحيح، وما عداه فهو حروف. إيا إياك أكرمت، نقول إياك أكرمت، إياك هذا إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب مبني على فتح محل الغرابة، أكرمت فعل فاعل. إذا وقع الضمير المنفصل هنا مفعولا به. إياك نعبد، إياك نستعين، إيا في الموضعين، نقول هذا في محل نصب مفعول به. إذا والثاني قل متصل الذي هو الضمير، يعني متصل بعامله، متصل بعامله، إذا يقع الضمير المتصل مفعولا به في محل نصب مفعول به. مثل ماذا؟ زيد أكرمك، زيد أكرمنا، أكرمك، نقول الكاف هذا في محل نصب مفعول به لأنه ضمير متصل. زيد أكرمنا، أكرم فعل ماضي، ونا هذا الدال على المفعولين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ومنفصل الذي ذكرناه وهو إيا، ومثال ما ذكرناه إياك نعبد وإياك نستعين. فزارني أخي، زارني أخي، أين الشاهد؟ أخي الياء هذه زارني، زار فعل ماضي، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إذا الكاف تأتي في محل منصب، محل نصب مفعول به أكرمك، وكذلك نا تأتي في محل نصب مفعول به، ومثل الناظم للياء، مثل الناظم للياء، وأخي الياء هذه في محل جر. إذا الياء قد تكون في محل جر وقد تكون في محل نصب. وإياه الأصل، أصل إياه، أصل إياه، إياه نقول إياه هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء حرف حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب، مثل ذاك وذلك فلا إشكال، لا نقول مضاف مضاف إليه وقد قيل، لكن هذا الصواب. أصل أصل يعني أصل فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال محل بسكون الواقع. إذا عرفنا أن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وحكمه النصب، والعامل فيه أربعة أنواع، الفعل والوصف والمصدر واسم الفعل، وأنه يكون على نوعين، يكون ظاهرا ويكون مضمرا، والضمير يكون متصلا ويكون منفصلا. ثم قال رحمه الله: باب المفعول به، باب المفعول به، المفعول معذور يمشي قبل انتهي خمسة أبواب. باب المفعول المطلق، باب المفعول المطلق، هذا يعبر عنه الكثير بباب المفعول، ولذلك الأصل بالعزلون قال باب المفعول. لماذا؟ لأن الأصل في المفعول به في المفعول المطلق أن يكون مطلقا، هذا هو الأصل، بل بعضهم حده بالمفعول، وما عدا ذلك فهو مناب عنه، فحينئذ لا يكون مفعولا مطلقا، وإنما يكون نائبا عن المفعول المطلق، نائبا عن المفعول المطلق، لكن لم ينكره هنا. باب المفعول، المفعول المطلق، المطلق هذا مقابل للمقيد، المطلق عن ماذا؟ المطلق عن قيد، إما أن يكون بحرف أو ضرب، إما أن يكون بحرف أو ضرب، لأن المفعيل خمسة عن الصحيح. المفعول به هذا طيب ده. المفعول فيه، المفعول معه هذا ضرب، المفعول له هذه أربعة كلها مقيدة. المفعول المطلق عن قيد من القيود السابقة، المطلق عن قيد من القيود السابقة، لأن السابقة الأربعة كلها مقيدة إما بحرف أو بظرف، إما بحرف كقولك المفعول به، وإما بظرف فهو المفعول معه، مفعول معه. إذن باب المفعول المطلق لما قيد غيره المرسول وأطلق هذا، قال لأن هذا هو الأصل، أصل المفعيل هو هذا لأنه الحدث، لأنه الحدث وتلك محال للحدث، إذا صار هذا هو الأصل. باب المفعول المطلق لأنه لم يقيد بحرف ولا ظرف، وهو المفعول الحقيقي لأن الحدث لأنه الحدث الصادر منه. باب المفعول المطلق. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، والمصدر مفعل، مفعل يعني محل صدور الشيء. سمي المصدر مصدرا لكون الأفعال وسائل المشتقات تصدر عنه، تصدر عنه، عنئذ الضرب هذا يصدر عنه ضرب ويضرب واضرب وضارب ومضرب ومضرب إلى آخره، كل هذه المشتقات صادرة ناشئة عن الضرب وهو المصدر، ولذلك صار المصدر مصدرا لأنه محل لصدور سائر المشتقات. والمصدر اسم جاء ثالثا، هو أراد أن يعرف المفعول المطلق فقال المصدر، لماذا؟ لأن ثم علاقة بين المصدر والمفعول المطلق، كل مفعول مطلق فهو مصدر والعكس على ما ذكره المصنفون، كل مفعول مطلق فهو مصدر والعكس. والمصدر اسم خرج الفعل لأن المصدر أصل للفعل، الفعل مشتق وهو فرع وأصله المصدر، والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يصاح اشتقاق الفعل، إذن الفعل فرع على منهج البصريين، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين الفعل، وكونه أي المصدر أصلا لهذين الذي هو الفعل والوصف نصب بمعنى اختيار. إذن المختار عند البصريين أن الأصل المصدر وما عداه من المشتقات فرع. إذن قوله اسم خرج به فعل لأن الفعل مشتق من المصدر. والمصدر اسم، الواو هذه كل ما لأنها الاختلاف البياني، المصدر اسم جاء بمعنى أنه ورد، جاء في مثل هذا الترتيب لا يوصف اللفظ بالمزيد، هل يوصف اللفظ بالمزيد؟ لا ما يوصف، حينئذ نأتي به معنى يناسب الترتيب، فنقول جاء بمعنى ورد أو ثبت. والمصدر اسم ورد حالة كونه ثالثا لدى تصريف فعل، تصريف فعل، تصريف هنا تفعيل، والمراد به التحويل من صيغة إلى صيغة أخرى، وهذا ضابط وليس بتعريف، ما ذكره المصنف هنا للمصدر أنه ما يجيء ثالثا، ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، نقول هذا ضابط وليس بحد، ومراده ما ذكره صاحب الأصل الذي يجيء ثالثا، كان تقول ضرب يضرب ضربا، ضربا هو الثالث، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما، الذي يجيء ثالثا هو المصدر، الذي يجيء ثالثا هو المصدر. فكيف نقول ثالثا والأول هو الفعل، ونحن نقول المصدر والأصل والفعل مشتق منه؟ نقول هذا ثالثا ليس بقيد، ليس بقيد، بل قد يعبر عنه أولا أو أثناء أو آخر، فلا بأس أن يقال ضربا ضربا أو الضرب ضرب يضرب، الأكل أو أكلا أكل يأكل، نوما نام ينام، لماذا؟ لأن هذا الترتيب هو الأصل، الترتيب هذا هو الأصل بناء على أن القاعدة أن المصدر أصل لسائر المشتقات. حينئذ يقال في الترتيب أكلا أفلا يأكل، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل إذا ينتقل أو يستمر مع هذا الترتيب. أما ضرب يضرب ضربا تقول هذا جاء ثالثا، جاء ثالثا، هل هو قيد؟ لابد أن يأتي ثالثا، الجواب لا، بل قد يأتي أولا وقد يأتي ثانيا. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، لدى تصريف فعل، بل أصح أن يقال المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. لماذا؟ لأن كل فعل مركب من شيئين لا ثالث لهما من جهة اللفظ، دلالته على الزمن ودلالته على الحدث. قام يدل على شيئين، حدث وهو قيام، وزمن وهو الزمن الماضي. أحد مدلولي الفعل سوى الزمن هو الحدث، هو الحدث. فالمصدر اسم الحدث، المصدر اسم الحدث، فحينئذ كلمة مصدر اسم مسماه الضرب، الضرب مسماه الحدث. المصدر هذا اسم مسماه الضرب مثلا، مسمى الضرب الحدث، فحينئذ نقول المصدر ما هو؟ اسم للحدث. فهمتم؟ وصلت أو لا؟ تقول المصدر اللفظ على مصدر، ما تقول مثلا خالد اسمه مسماه هذا الذات، خالد اسمه مسماه هذا الذات. طيب مصدر اسمه مسماه ماذا؟ الضرب، كلمة الضرب، الضرب اسمه مسماه ما هو؟ عين الضرب. هذا نقول هذا حدث، نفس الضرب الذي تراه هذا هو الحدث، اسمه الضرب، الضرب مسمى للمصدر. فحينئذ نقول المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمر من أمر، هكذا قال ابن مالك. إذن كل مفعول مطلق مصدر ولا عكس. لماذا؟ لأن المصدر قد يكون مبتدعا وقد يكون خبرا وقد يكون اسم إن وقد يكون خبر إن، لا يتعين في المصدر أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة، لكن يتعين في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، وهذا من جهة التقييد. إذن المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. عرفه ابن هشام الذي هو المفعول المطلق بقوله المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظ أو معنى. المصدر عرفنا حقيقة المصدر، إذا أخذ المصدر جنسا في حد المفعول المطلق، فكل ما ليس بمصدر لا يقع مفعول مطلق. كذلك إذا قيل المفعول المطلق هو المصدر، فحينئذ أخذ المصدر جنسا في حد المفعول المطلق. ينبني على هذا أن كل ما ليس بمصدر فليس بمفعول مطلق، وكل ما قيل عند النحاة بأنه نائب عن المفعول المطلق فلكونه ليس مصدرا، فيعبر عنه بالنيابة، نائب عن مفعول مطلق وليس هو بمفعول مطلق، أين مفعول مطلق؟ المصدر الفضلة. إذا لا يكون المفعول المطلق عمدا، فلو قيل سلامك سلام حسن، سلام على قول بأنه مصدر أو اسم المصدر لا إشكال، نقول سلامك سلام حسن، وقع في الموقعين عمدة، في الأول مبتدأ وهو عمدة والثاني خبر وهو عمدة، جد جده جد الثالث هذا فاعل وهو مصدر. إذن هل وقع فضلة في هذا الترتيب؟ الجواب لا. هل يحكم عليه بأنه مفعول مطلق مع كونه مصدر؟ نقول لا، لأن شرط المصدر الذي يصح انتصابه على أنه مفعول مطلق لابد أن يكون فضلة، والفضلة ما ليس بعمدة، الفضلة ما ليس بعمدة. إذن المصدر الفضلة أخرج العمدة. المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فلو سلط عليه عامل من لفظه وهو عمدة وليس بفضلة لا يحكم عليه بكونه مفعولا مطلقا. كلام الحسن من قولك كلامك كلامه، كلام هذا سلط عليه عامل من لفظه وهو كلامه من أول. لماذا؟ لأنه مبتدأ والمبتدأ هو عامل في الخبر، حينئذ سلط عليه عامل من لفظه فليس بمفعولا به. لماذا؟ لكونه عمدة وليس بفضلة. جد جده، جده هذا مرفوع بجدة، إذا سلط عليه عامل من لفظه، سلط عليه عامل من لفظه، هل هو مفعول مطلق؟ الجواب لا، لأنه ليس بفضلة بل هو عمدة. أو من معناه، هذا الإدخال النوع الثاني المختلفين ووقعته جلوسا، وقعته جلوسا. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى بمعنى عند، وقلنا ثالثا هذا ليس بقيد. تصريف فعل، عند تصريف الفعل يأتي المصدر ثالثا، فحينئذ ذاك المصدر الذي وقع ثالثا هو الذي ينتصب على أنه مفعول مطلق. لذلك قال وانتصابه بدا، يعني ظهر. وانتصابه أي المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل بدا بمعنى ظهر. وانتصابه قد يكون بنسبه وهو المصدر، المفعول المطلق قد يعمل فيه مصدر، فلا مانع أن ينصب المصدر بمصدره. تقول عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، عجبت من ضربك زيدا، زيدا هذا مفعول به، مفعول به العامل فيه المصدر من ضربك، ضربا هذا مفعول مطلق لضربك، وضرب هذا مصدر قد عمل في المفعول المطلق وهو مبين للنوع، اذا عمل المصدر فيه في المنصر، اذا قد ينصب المفعول المطلق بالمصدر. تقول ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، زيدا هذا مفعول به، وضربا هو المفعول المطلق، هو المفعول المطلق جاء ثالثا في تصريف الفعل، ضرب زيد ضرب يضرب ضربا، فحينئذ جاء بالمصدر الذي يقع ثالثا فسلط عليه عامل وهو فعل في هذا التصريف فانتصب على انه مفعول مطلق. فقيل ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا هو المفعول المطلق عمل فيه فعله، عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا عمل فيه ماذا؟ المصدر. انا ضارب زيدا ضربا شديدا، ضربا هذا مفعول مطلق والعامل فيه الوصف. وانتصابه بدا، يعني نصب هذا المصدر على انه مفعول مطلق بدا وظهر، اما بفعل او بمصدر مثله او بوصف، وهو أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، لدى كل فتى النون هنا للتعظيم، نحوي نسبة إلى فن النحو، لكن قال كل فهو لدى يعني عند كل فتى نحوي، هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني من العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخاص، وإن ليس مجمعا عليه. ما بين قسمين اثنين لا ثالث لهما، لفظي ومعنوي، يعني المفعول المطلق نوعان لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ قال فذاك ما وافق لفظ فعله كذرته زيارة لفضله. إذا نقول المفعول المطلق إما أن يعمل فيه فعل موافق له في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ، هذا وجه القسمة. لماذا قسمناه إلى قسمين؟ نقول لأنه لا يخلو المفعول المطلق باعتبار العام، إما أن يتحدا في اللفظ والمعنى، ضربت زيدا ضربا، ضربا وضربت اللفظ واحد الحروف واحدة أو لا؟ عجيب، ضربت زيدا ضربا، ضربا مفعول مطلق العامل فيه ضربت، هل وافقه في اللفظ والمعنى؟ وافقه في اللفظ والمعنى، هذا يسمى لفظية. يسمى لفظية. قعدت جلوسا وافقوا في ماذا ولم يوافقوا في ماذا؟ وافقوا في المعنى مع الجلوس والقعود واحد. وهل وافقوا في الحروف؟ الجواب هذا يسمى معنى. هذه هي لفظي ومعنوي. لماذا؟ لأن القسم عقلية. إما أن يوافق المصدر عامله في اللفظ والمعنى مع حروف اللفظ أو في المعنى دون اللفظ. ولا يمكن الثالث في اللفظ دون المعنى، ما يتأتي هذا هنا. عند إثارة القسمة ثنائية. فذاك الفاء الفصيحة، ذاك أي الأول الذي هو اللفظ المشار به إلى الأول لأنه فيه بعد، فأتى بالكاف. فذاك أي الأول وهو القسم اللفظي. ما مصدر، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي مصدر منصوب على المفعولية المطلقة. وافق هذا الضمير يعود لما، أي المصدر لفظ فعله الناصب له. وافق لفظ فعله الناصب له. ولو قال عامله لكان أشمل، لأنه لا يشترط أن يكون موافقا للفعل، لا، بل لو كان موافقا للفعل أو الوقت أو المصدر فهو أعم. فذاك ما أي مصدر وافق ذلك المصدر لفظ فعله في حروفه الأصول ومعناه. ولو خالفه في حركة عينه، فرح زيد فرحا هذا وافق فرح في اللفظ والمعنى، لكن في حركة العين لم يوافق، لأن فرح من باب فعل وفرح من باب فعل، إذن اختلفت العين. اختلاف العين ليس شرطا، اتحاد العين ليس شرطا، بل سواء اتحدت حركة العين أم اختلفت، وإنما المراد الموافقة في الحروف والمعنى، هذا هو المراد. ما وافق مصدر المصدر يعني المصدر لفظ فعله الناصب له في حروفه الأصول ومعناه. ولو خالفه في حركة عينه لحن صريح فرحا. فزرته زيارة لفضله، زرت زيدا زيارة، تقول زيارة لشرابه مفعول مطلق، مفعول مطلق. وزرت هذا فعل فاعل والضمير في محل نصب مفعول به. إذا زيارة نعربها أنه مفعول مطلق. من أي النوعين؟ تقول اللفظ. لماذا؟ لكونه وافق عامله وهو زار وافقه في اللفظ في الحروف والمعنى، الحروف موجودة والمعنى موجود، لفضله جار مجرور متعلق بقوله زرته. وذا المشار إليه الثاني، لماذا قال ذاك وذا؟ ذال قريب لا يحتاج إلى حرف خطاب، وأما ذاك فهو البعيد لأنه قال لفظي ومعنوي، أشار للبعيد لفظي بقوله ذاك، والأخير معنوي قال وذا. وذا المعنوي موافق مصدر منصوب على المفعولية المطلقة في موافق لمعناه، يعني لمعنى عامله، الضمير يعود لقوله فعله، لمعناه أي لمعنى عامله الناصب له بلا وفاق له. وافقه في المعنى بلا يعني بدون وفاق، أي موافقة لفظه في حروفه، بل وافقه في المعنى. ففرحت جدلا، فرحت جدلا، ما هو الجدل؟ هو الفرح، هو الفرح. فرحت جدلا، هنا جدلا مفعول مطلق وهو مصدر، نقول والناصب له فرح. هل وافقه في الحروف؟ جواب لا. هل وافقه في المعنى؟ نعم. إذن سمي معناه لموافقته لعامله في المعنى دون الحروف. وذا موافق لمعناه لمعنى عامله بلا وفاق لفظه، يعني بلا موافقة لفظه في حروفه، وافقه في المعنى دون الحروف. ففرحت جدلا، قمت وقوفا. وقوفا نقول هذا مفعول مطلق منصوب على المفعولية، والعامل فيه قمت، والقيام والوقوف في المعنى واحد، ولكنه خالفه في الحرف. جلست قعودا، المفعول المطلق عند النحاة ثلاثة أنواع: قد يكون مؤكدا لعامله، وقد يكون مبينا لنوعه، وقد يكون لعدمه. مبينا لعدمه: ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مؤكد لعامله، وضابطه أنه لم يتقيد بوصف ولا إضافة. هكذا إذا جاء المصدر هكذا ضربا دون إضافة، ضرب الأمير أو وصف ضربا شديدا أو آل العهدية الضربة، نقول هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله، لأنه ليس فيه أي زيادة على ما دل عليه العامل. ضرب دل على الضرب، فحينئذ الضرب ماذا فعل؟ أكد المصدر الذي دل عليه الضرب، لذلك سمي مؤكدا. إذا قد يأتي المفعول المطلق مؤكدا لعامله. النوع الثاني مبين لنوعه: ضربت زيدا ضربا شديدا، وصفه بين النوع، لأن ضربت هذا يدل على الضرب لكن لا يدل على الشدة والصفة والضعف، إنما قال ضربت زيدا ضربا شديدا فوصف المصدر المفعول المطلق بقول شديدا، نقول هذا مبين لنوع عامله. ضربت زيدا ضرب الأمير بالإضافة، نقول قيده بالإضافة هذا مبين للنوع. ضربت زيدا الضرب الذي بيني وبينك المعهود شديد أو الضعيف، مبين لعدده، ضربت زيدا ضربتين أو ضربات، لأن قولك ضربت زيدا لا يدل على كم مرة ضرب زيد، فإذا قلت ضربات تكون مفعول مطلق مبين لعدد عامله، هذا هو حقيقة المفعول المطلق، أنه المصدر، ونعرفه بتعريف من هشام المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، أدخل النوعين، والأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. لما فرغ من المصدر عقبه بقوله باب الظرف، لماذا؟ لأن المصدر حدث، المصدر حدث، أليس كذلك؟ وهل ثم مناسبة بين الظرف والحدث؟ نقول نعم، كل حدث لابد له من زمن، ولذلك نقول الفعل يدل على شيئين، على حدث وزمن، لأنه لا يمكن أن يولد حدث لا في زمن، كذلك لابد له من فعل من مكان، لأنه لا يتصور وقوع حدث لا في مكان. إذن لما ذكر المصدر وهو الحدث ناسب أن يعقبه بالظرف لما بينهما من المناسبة، وهو أن المصدر يحتاج إلى زمن ومكان يقع فيه. باب الظرف ويسمى المفعول فيه، المفعول فيه هذا الذي عبر به ابن مالك بن هشام، المفعول فيه لأن الزمن فعل فيه الحدث، فعل فيه تقول صمت يوم الخميس، الصيام فعل في اليوم، صليت في المسجد، المسجد فعلت فيه الصلاة، لكن لا يقال في بها هذا أنه ظرف كما سيأتي. إذن يسمى المفعول فيه، الظرف هنا عنوان بالظرف وأقرب، والمراد به الظرف الزماني والظرف المكاني، لأنه سيأتي أنه قسمهما. الظرف في اللغة الوعاء، الظرف في اللغة الوعاء، في هذا الكأس يقال الماء في الكوس أو في كأس، فصار الكأس وعاء للماء، هذا المراد به بالظرف، هذا المراد بالظرف أنه الوعاء. هنا قال الظرف ما سلط عليه عامل، نأتي بالحد أولا ثم نقطع على كلام الصبي، ما سلط عليه عامل على معنى فيه، ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو اسم مكان مبهم، ما اسم موصول بمعنى الذي، هذا مبهم، قوله من اسم زمان أو اسم مكان من هذه بيانين، بيّن المراد بما، ماذا أراد بما؟ يعني اسم زمان اسم مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، ومعنى هذا أن بعض الألفاظ يحكم عليها بأنها اسم زمان، اسم زمان يعني لفظ دل على زمان، لفظ دل على زمانه من إضافة الدال إلى المذموم. يوم ووقت وخميس وشهر ورمضان هذه كلها تدل على زمان. إذا من إضافة الدال إلى المذموم. ما سلط عليه عامل، سلط على اسم الزمان عامل، لكن على معنى فيه ليس مطلقا. ليس كل عامل سلط على اسم زمان فهو ظرف، وبعضهم يظن أن كل اسم زمان هو ظرف. كل ما مر بك وتقوا يوما قال يوما هذا ظرف، أقول لا، الظرف دائما يكون منصوبا على معنى فيه، بمعنى أن اسم الزمان يلاحظ فيه معنى فيه الظرفية، فحينئذ يكون ذات الزمن الذي نصب على الظرفية قد لوحظ فيه معنى فيه، بمعنى أن الحدث قد وقع في ذلك اليوم. تقول صمت يوم الخميس، يوما نقول هذا ظرف. لماذا ظرف؟ لأنه سلط عليه عامل وهو صمت، صام فعل ماضي، صمت يوما سلط عليه عامل على معنى فيه، فالعلاقة بين صمت ويوما كون اليوم ظرفا، كما أن تأتي هذا ظرفا للماء، صار اليوم ظرفا للصوم فوقع الصوم فيه، فلذلك صار يوم الخميس ظرفا. لماذا؟ لحصول وإيقاع الصوم فيه، فصار اليوم محتويا للصوم. أما لو صرح بفي خرج عن كونه ظرفا. لو قال صمت في يوم الخميس نقول هذا جار مجرور ولا يسمى ظرفا، وإنما يسمى اسم زمان. إذن ليس كل اسم زمان يكون ظرفا، وكل ظرف هو اسم زمان، كل ظرف زمان هو اسم زمان، وليس كل اسم زمان يكون ظرفا. لماذا؟ لأن شرط الظرف أن يكون منصوبا، وهذا قد جر ثم قد جر بفي ظاهرة، والشرط في اسم الزمان أن يكون مجرورا بفي ملاحظة، هلا أن يكون ملاحظا فيه معنى فيه ولا تذكر أصاله. لو قال يوم الخميس أو يوم الجمعة يوم المبارك، يوم الجمعة يوم المبارك، يوم نقول مبتدأ، ويوم الآخر يوم المبارك نقول هذا خبر. هل نقول يوم ويوم في موضعين ظرفا؟ لا، نقول هذا اسم زمان. لماذا؟ لأنه مرفوع، والشرط في ظرف الزمان أن يكون منصوبا، وإذا نصب أن يكون منصوبا على معنى فيه، بمعنى أن الظرف قد صار محتويا للعامل الذي عمل فيه. ولذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما، يوم ايش إعرابها؟ يأتي ظاهر يقول يوما هذا ظرف، هذا ظرف، نقول لا ليس بظرف. إيه ركب الترتيب؟ ما سلط عليه عامل على معنى فيه، واتقوا يوما، اتقوا يعني اتقوا الله، أو اتقوا ذاك اليوم، اتقوا ذاك اليوم، اتقوا في ذاك اليوم، أو نفس اليوم كله هو المتقى، شو المعنى شو المراد؟ نفس اليوم هو المتقى، إذا لا يمكن أن يكون منصوبا على معنى فيه، لا يمكن أن يكون منصوبا على معنى فيه، إذا واتقوا يوما، يوما هذا لا يمكن أن يعرف ظرفا. لماذا؟ لأن الظرف وإن كان منصوبا في هذا الترتيب إلا أن شرطه الاصطلاحي أن يكون ملاحظا فيه معنى فيه، أن تكون من فيه التي تدل على الوعاء وعلى الاحتواء ملاحظ في هذا الترتيب. وهنا لو قيل اتقوا يوما يعني في يوم، لكان المأمور به أن يؤجل الإنسان التقوى من الدنيا إلى ذاك اليوم. إذا لا تتقي هنا واجعل التقوى في ذلك اليوم، هذا معنى فاسد، معنى فاسد. ولذلك بعضهم يقول لعلكم تتقون بالصيام، لعلكم تتقون أياما معدودات، أي يظن أنها تابعة لها، وهذا ليست تابعة، لأن لو أتبعتها لفسد المعنى. لعلكم تتقون أياما، لا يصح أن تكون مفعول تتقون ولا ضارح. لماذا؟ لأنك لو جعلتها أياما معدودات، تتقون الأيام المعدودات أيام الصيام هي المتقى، معنى فاسد، إذا ليست مفعولا به لتتقون، لعلكم تتقون أياما، وليست ظرفا، لأن التقوى المرادة في الصيام في الصيام وفي غير الصيام، حينئذ لو جعل الظرف لعلكم تتقون في أيام وما عداها افعل ما شئت. لا نقول أياما، هذا مفعول معمول لفعل محذوف. قل النحو كيف يعني تتقون أياما، أياما هذا قيل أنه منصوب بالمصدر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما، أياما الذي صار مفعول به لماذا؟ للصيام. ودول الصاوي وغيره أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا بعامل محذوف، مفعول به لعامل محذوف، لعلكم تتقون صوموا أياما، صارت الجملة مستأنفة. أما تعلقها بتتقون هذا لا وجه له، نسمع قضاء في رمضان لعلكم تتقون أياما نقلها. إذن ما سلط عليه عامل، اسم زمان أو اسم مكان سلط عليه عامل، يعني عمل فيه عامل، لكن ليس على إطلاقه وإنما على تقدير معنى فيه. إذا صح ملاحظة معنى فيه وهو الظرفية الوعاء، كون اسم الزمان أو اسم المكان محلا وقع فيه العامل الحدث، حينئذ صح نصب على أنه ظرف وإلا فلا. وليس كل اسم زمان يكون ظرفا من اسم زمان او اسم مكان مبهم، سياتي هذا شرطه. الظرف منصوب هذا حكم، اذا لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا، فاذا جاء من اسم الزمان ما هو مرفوع فيوم يوم الجمعه يوم مبارك فليس بظرف مع كونه اسم زمان، وإذا جاء مجرورا كنت في يوم الخميس نقول هذا جار مجرور وليس بظرف ولو كان اسم زمان. إذن الظرف منصوب، خرج المرفوع والمجرور من اسمي الزمان والمكان فلا يعربان ظرفا. منصوب بماذا؟ باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه الظرف، قد يكون فعلا صمت يوم الخميس فانصبه بالواقع فيه، هكذا قال ابن مالك انصبه بالواقع فيه، لان اسم الزمان كما ذكرنا انه له استواء. صمت يوم الخميس، يوم هذا صار ظرفا لاي شيء؟ للصيام الذي دل عليه صمت، اذن هو العامل فيه. انا صائم يوم الخميس، ها يوم منصوب بماذا؟ بالوصف صائم، انا صائم يوم الخميس. عجبت من صومك يوم الخميس، إذن الظرف ينصب بالفعل وينصب بالوصف وينصب بماذا؟ بالمصدر، بشرط أن يكون العامل واقعا في الظرف، أن يكون العامل واقعا في الظرف، وأن يكون التركيب على معنى فيه، فإذا لم يكن كذلك فلا ظرف. الظرف منصوب على إضمار في، يعني على تقدير معنى في الدالة على الظرفين، أي بتضمن معناها، وليس المراد أنك تحل التركيب فتظهر فيه، لا يمكن أن يكون كذلك في كل موضع، لا، المراد الملاحظة في تدل على ماذا؟ على الظرفية، هل الظرفية ملاحظة هذا التركيب أو لا فقط، وليس المراد أنك تقول صمت يوما هذا على معنى في أو لا، إذن أقول صمت في يوم، إذن صح التركيب، نقول هذا ليس دائما، هذا ليس دائما، وإنما بعض قد لا يصح أن تلفظ بلفظ فيه، وإنما يلاحظ فيه معنى الظرفية فقط، على إغماري يعني على تقديري، معنى في أي بسبب تضمن معنى في، لأن يلاحظ معنى في وإن لم يصرح بلفظها، زمانيا مكانيا بذا يفي، بذا يفي، يفي الظرف يتم بالتقسيم المذكور، وهو كون الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زماني وهو الاسم الدال على زمن، الاسم الدال على الزمان من إضافة الدال إلى المذنون، والمكاني هذا اسم دال على المكان من إضافة الدال إلى المذنون، بذا يفي زمانيا، زمانيا للتخفيف الوزن، زمانيا حالة كونه دالا على الزمن وحالة كونه دالا على المكان. ثم قال أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا، ما يدل على الزمن هذا كلها ألفاظ مسموعة عن لغة العرب، لا قياس ولا توسوس، فإنما هي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. لذلك قال أم زمان، لكن ينصون على أن كل اسم زمان يصح نصبه على الظرفية سواء كان مبهما أو مختصا. يعني الذي ينصب لو قيل يعني اسم الزمان نوعان، مبهم ومختص. مبهم كوقت وحين وزمن، تقول هذه لا تدل على زمن معين، ليس لها أول ولا آخر، هذا يسمى اسم زمانيا مبهما لا أول له ولا آخر. لكن ساعة وشهر ورمضان، تقول هذه أسماء زمان معينة لها أول ولها آخر. النوعان يصح أن ينصب على أنه ظرف زماني، وأما الظرف المكاني فما كان مبهما كالجهات الست أو المقادير كفرسخ وميل ونحوها صح نصبه على الظرفية، وما كان مختصا كالمسجد ونحوها نقول هذا لا يصح في الشام ومكة إلا ما سمع فيقع على السماء، هذا لا يصح نصبه على أنها ظرف مكان. إذن اسم الزمان بنوعيه المبهم والمختص ينصب على الظرفية، واسم المكان نوعان مبهم ومختص. المبهم هو الذي يصح نصبه على الظرفية، وأما المختص فلا، المختص لا يصح نصبه على الظرفية، فلا ينصب من أسماء المكان إلا ما كان مبهما كأسماء الجهات الست فرها الناظم وأسماء المقادير كالفرقص والميم والبليل. وأما اسم الزمان المختص وهو ما دل على مقدار معين معلوم الأول والآخر كأسماء الشهور والصيف والشتاء وكل ما قص من الأزمنة بوصف أو إضافة أو دخول أل، وكذلك المعدود ولو كان مثنى أو مجموعا كيومين وأيام وشهور، كل ما استفيد منه أول وآخر فهو مختص، وكل ما لم يستفد منه أول ولا آخر فهو مبهم. قال أما الزماني، هذه أما لي التفصيل، أما الزماني فنحو ما ترى، ما تعلمه مما سيأتي أو ما تراه بعينيك. اليوم، اليوم هذا اسم زمان مختص لأنه حلي بأل، لو قيل يوم هذا مبهم لأنه وإن كان في نفسه 24 ساعة لكنه من أي الأيام لا يدرى، لكن لو قلت قمت يوما صار مبهما، لكن لو صمت يوم الخميس أو اليوم صار معينا صار مختصا. اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صمت اليوم أو يوم الخميس. والليلة أيضا اسم الزمان، ظرف الزمان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني وقتها اعتكفت الليلة، اعتكفت الليلة ثم سحر، ثم هو لترتيب الذكر فقط، سحر الألف هذه للإطلاق أو بدل عن التنوين، بدل عن التنوين، لأنه يحكي الألفاظ منصوبة، اليوم حكاها بالنص على أنها ظرف زمان، والليلة حكاها بالنص، وسحر أيضا حكاه بالنص، وهو اسم لآخر الليل، قد يكون مصروفا وقد يكون مملوعا منه، قد يكون مصروفا إذا لم يرد به سحر يوم معين، جئتك سحرا بالتنوين لأنه نكرة، أما جئتك يوم الجمعة سحرا حينئذ صار معين، فيكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعزل عن السحر، عن السحر. إذا سحر فيه وجهان، المنع من الصرف للعلمية والعزل عن السحر، وهذا الشرط فيه أن يكون معينا من يوم معين، جئتك يوم الجمعة سحرا حينئذ صار ممنوعا من الصرف، جئتك سحرا هذا نكرة صار مصروفا، وغدوة أيضا بالتنوين مع التنكير أو بالمنع من الصرف مع التعيين، فحينئذ نقول غدوة يجوز فيها وجهان فسحر، تمنع من الصرف إذا أريد بها معين، وتصرف إذا أريد بها نكرة. أزورك غدوة، أزورك غدوة، وتمنع من الصرف مع التعريف، أزورك غدوة بدون تنوين، أزورك غدوة بدون تنوين، إذا كان المراد به يوم معين. وهي وقتها من دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هكذا قال المحاضر، غدوة من وقت طلوع أو من دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبكرة هذه مثل غدوة بكونها تمنع من الصرف وتصرف، إذا أريد بها بكرة يوم معين منعت من الصرف فتقول أزورك بكرة، وإذا أريد بها التنكير أزورك غدوة، وهي أول النهار من الفجر. ثم هذه ثم أيضا ظرف المكان أو ثم هذه حارس، والفرق بينها وبين ظرف المكان بفتح الساكن فيأتي ثم، وثم بحرف غدا غدا اسم لليوم الذي بعد يومه بالتنوين دائما لنون مع عدم ال والإضافة، أزورك غدا، غدا هذا ظرف منصوب على الظرفية الزمانية، حينا اسم لزمان مبهم، ووقتا هذا مثل حين اسم لزمان مبهم، إذا مثل لك اسم الزمان بالمختص والمبهم، المختص اليوم بأن والليلة وسحرة إذا أريد به معين وغدوة وبكرة وغدا، هذه كلها اسم زمان مختص يعني يدل على قدر معين له أول وآخر، حينا ووقتا أمدا وأبدا هذه غير مختص لا أول لها ولا آخر، حينا أزورك حينا مثل هذا، ووقتا مثل حين، وأمدا وأبدا المراد بهما الزمان المستقبل، أمدا وأبدا بمعنى واحد، وأبدا هذه المعروف أنها للزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهى، سأزور لا أزورك أبدا إلى المنتهى، إلى المنتهى، أو أبد الآبدين كذلك أمدا أمد الدهر، وعتمة عتمة أزورك عتمة، والمراد بها أنها اسم لثلث الليل الأول ومبدأها مغيب الشفق ومنتهاها ثلث الليل، أزورك عتمة أو عتمة ليلة كذا بالإضافة أو بالإطلاق، مساء آخر النهار بالمد مساء يعني بالهمزة، هذا يطلق في اللغة من الزوال إلى آخر النهار، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، آتيك مساء أو مساء كذا، صباحا المراد به أول النهار من الفجر إلى الزوال، فاستعمل الفكرة كما النجاح، بعد أن ذكر لك أسماء من أسماء الزمن التي تنصب على أنها ظرف زمن، قال فاستعمل الفكرة يعني أعمل الفكرة، والمراد به النظار، نعم فاستعمل الفكرة أي فأعمل الفكرة، الفكر هنا بمعنى النظر وليس هو الفكر حركة النفس في المعقولات، لا يطلق الفكر بمعنى النظر، وهو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، تنل نجاحا فاستعمل الفكرة، استعمل هذا فعل أمر مبنى على السكون المقدم منع من ظهور استغلال المحل بحركة التخلص من تقاء الساكنين، فكرة مفعول به والفعل منه رجوبا تقديره أنت، تنل فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، وقوعه في الطلب في جواب الطلب، نجاحا أي فلاحا هذا مفعول به لتنال، فاستعمل الفكرة تنال النجاح، هذا شأن كل العلم، لابد من الفكر ولابد من النظر ولابد له من صبر، ثم بعد أن ذكرت لك الزمانية أقول لك الاسم المكاني، الاسم المكاني أي الاسم الدال على مكانه، وهذا لا يكون إلا مبهم، أما المختص فلا يصح نصبه على الظرفين وإنما يجر بفي، هذا هو الأصل، ودخلت الشام هذا مختلف في توجيهه، مختلف في توجيهه، والمبهم هو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة، ليس له صورة ولا حدود محصورة، قدام وأمام وخلف ليس له حدود، ثم المكاني مثاله القرى، مثاله المثال المكاني وهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، إذا لا يريد لك أن يعدد لك الاسم المكاني على جهة الحصر وإنما هو لإيضاح القاعدة. فأنكرى الألف للإطلاق أو أنها بدل عن نون التوكيد الخفيفة. أمام وقدام هاتان اللفظتان بمعنى الواحد. أمام وقدام، أمام بمعنى قدام، وقدام بمعنى أمام، اسم للجهة التي تكون أمام الشخص. فقل جلست أمام المعلم، أمام المعلم. كيف هذا نقول لا مبهمة وليست مختصة؟ لأنه أمام يحتمل هنا وهناك وهناك وخارج المسجد والشارع العقل، ويصدق عليها أنه أمام، يصدق عليها أنه أمام المعلم. لذلك صار الإبهام، صار الإبهام، فليس له حد. قدام هذا مرادف لأمام، فمعناهما متحد ولفظهما مختلف. وخلف على ضد قدام، ضده خلف، قدام وأمام ضده خلف، اسم للجهة التي تكون خلف الشخص. جلست خلفك، جلست خلفك أي في المكان الذي خلفك، على تقدير معنى فيه. وبراء بالمد، وهنا قصره للضرورة، مرادف لخلف. جلست وراءك أي في الجهة التي تكون ضد الأمام. وفوق اسم للمكان العام، اسم للمكان العام. جلست فوق المنبر، فوق أي في مكان هو فوق المنبر. تحت ضد فوق، اسم للمكان الأسفل. عند، عند اسم لما قرب من المكان، اسم لما قرب من المكان. جلست عند زيد أي في مكان قريب منه. وعند هذه قد تكون ظرف زمان وقد تكون ظرف مكان بحسب ما تضاف إليه. جئتك عند صلاة العصر، يعني عند وقت صلاة العصر. جلست عند بيتك أي في المكان الذي فيه بيتك. مع، مع هنا سكنها والأصل فيها مع، ومع مع فيها قليل لغتها. مع هذا ظرف، وهي منصوبة على الظرفية وتكون بالفتحة، وقد تسكن لغة وليست بحرف حينئذ وقد قيل بحرفيتها، لكن الصواب أنها اسم له وقول سيبويه. لذلك قال أبو مالك ومع مع ومع مع فيها قليلا، كان قال ومع فيها قليل مع بإسكان العين. وهي اسم لمكان الاجتماع في المكان أو الزمان، يحتمل هذا ويحتمل ذلك بحسب ما يضاف إليه. جلست مع زيد أي مصاحب له، إما في الوقت وإما في الزمان. إذاء بمعنى مقابل، جلست جلست إذاء زيد أي مقابله. تلقاء هذا مرادف لإذاء في المعنى. ثم بفتح الشاء وليس بضمها، فإذا ضمت فهي حرف عطف، وإذا فتحت فهي اسم إشارة للمكان البعيد. جلست ثم، وإذا رأيت ثم رأيت. وهنا بضم الهاء وفتح النون مع التخفيف اسم إشارة يشار به إلى المكان القريب. جلست هنا أي في المكان القريب. حذاء بمعنى تلقاء، ممدود بمعنى تلقاء. جلست حذاء زيد أي قريبا منه. إذن الحاصل نقول الظرف نوعان، ظرف زماني وظرف مكاني. كل اسم زمان سواء كان مبهما أو مختصا ينصب على أنه ظرف، وأما المكان أو اسم المكان لا ينصب على الظرفية إلا ما كان مبهما. ويشترط أن يسلط العامل على اسم الزمان أو المكان ملاحظا فيه معنى فيه. ونقف على هذا به قدر كفاية. صلى الله وسلم.